السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بيلعب اكتبها بالعربي جنب أهم عضو بيلعب فهو القلب سي تي جي، كل حاجة مكتوبة بتكتب إيه؟ تمام؟ حكاية توصل له دم اكتبها جنب الجهاز اللي بيشوف إنه واصل للبيبي دم، ألا وهو الإيه؟ دوبلر. ماشي يا دكتور. طيب ده بالنسبة للصحة، واضح يا دكتور انك هتناقش ثلاث مواضيع. ايوه هناقش عندي ان هو صاحي، يبقى هقول لك يعني ايه التراساوند، هناقش ان هو واصل له دم يعني ايه دوبلر، وبيلعب هقول لك يعني ايه عندي سي تي جي. طب والشكل يا دكتور يعني ايه كونجنتال فيتال مالفورميشن؟ على فكرة ده مش شغلنا النهاردة، انت لو بصيت في الجدول ده شغلنا يوم الاثنين الحصة الثلاثة قصدي الحصة الجاية، هي عندي حاجة اسمها كونجنتال فيتال مالفورميشن. لكن احترت يا سيدي احترت، وديه معمل ايه؟ الفا لاب، الفا سكان، الفا سكوب، الفا بايوبسي. نعم، ولا قدر الله واحدة خايفة لابنها مشوه يوديه معمل ده. وحد فيكم بس يكون ناصح موت يقول لي هوديها الفا لاب عشان تسحب عينة الدم هشوف فيها ايه، خوفا لا قدر الله لا يكون الدم مشوه ماده انتوا عارفينها من السنه اللي فاتت وماده على اسم معمل الفا فيتو بروتين. طب وبعد الفا لاب الفا ايه؟ الفا سكان. وايه الاقوى من الالترا ساوند دلوقتي؟ سي تي ولا الام ار اي؟ الفري دي الترا ساوند. وعليا النهارده ان اقول لك ليه السي تي سكان وليه الام ار اي فاكس عندنا. طب وبعد كده الفا سكوب، يعني تخش بمنظار، نعم اخش بابره واخد عينه من الميه او اسمها امنيوسنتيزس. طب والفا بايوبسي، نعم اخش اخد بايوبسي من الكوريونيك فيلاي واسمها سي بي اس كوريونيك فيلا سامبلينج، او ممكن اخد عينه من خليه البيبي قبل ما اعمل له امبلانتيشن. نعم، هو انت اللي بتعمل امبلانتيشن اوف حالات واحده بس، حالات الاي بي اف، ساعتها اسمها بي جي دي. ايه ده بي جي؟ بري امبلانتيشن جينيتك دايجنوزز. ايه ده يا دكتور ده؟ ده انا بقول لك لو غلط حمارك، انا كاتبهم لك عندك زي ما انا كاتب في الشكل بترتيب الايه؟ بترتيب الزمن. بص كده عليه بترتيب الزمن، حاجه ثانيه خالص. يعني ايه بترتيب الزمن؟ مين اللي بيتعمل الاول وبعدين اللي وبعدين وبعدين وبعدين؟ فتلاقيني كاتب لك ان اول حاجه بناخد بايوبسي يا اما من يا اما عندي حضرتك قبل الامبلانتيشن الشابتر اللي اسمه بي تي دي بري امبلانتيشن جينيتك دايجنوزز، يا اما من الكوريونيك فيلاي كوريونيك سامبلينج. وبعد كده بقول لك عندي الامنيوسنتيزس بيتعمل ازاي وفوائده ايه مع الزمن. وبعد كده بقول لك الالترا ساوند بيتعمل برضو امتى وليه. طبعا السونار مبدئيا الاسبوع 18 ل 20 هو اللي بيأسسكم الاناتوم اللي عندي. وبعد كده الفافيتو بروتين اللي عندي، بس والله انا مبسوط من الشباب اللي ما بتعرفش تحفظ راحت كاتبه ايه الفا، واخدت منها ثلاث اربع اسهم وهم بقى في البيت هيقسموها الفا لاب، الفا سكان، الفا سكوب، الفا بايوبسي. والله هتيجي يا رجاله، والله هتيجي باذن الله. تمام. طيب وانترا بارتم، بص كده على انترا بارتم ازاي بتطمن على البيبي. انا بقول لك واحده بتولد طمنا على الواد. الله، ما احنا متفقين ان دايما بنطمن من خلال حاجه اسمها بارتو بارتوجرام. طيب ايه اللي في البارتوجرام يطمننا على الواد؟ ان اسمع هيز فيتال ارسون بجهاز اسمه بينر. وعبد المجيد بعد شويه يقول لنا بينر عمل ايه؟ بيخرب بيته. او ممكن ان انا اشوف الايه؟ ميه الامنيوتك فلويد. ولو حسيت بقلق تنتقل للخطوه اللي بعديها كهرباء سي تي جي جوه وبره اكسترنال وانترنال. ايه يا دكتور اللي انت بتعمله ده؟ انا بحاول افكرك شويه بالمنهج. ايه افكرك؟ ابتديت تفتكر بشكل جامد ها؟ وبعد كده لو قلقت جامد تعمل ايه؟ خد عندي البي اتش فيتال سكالب عندي. طب بعد الولاده يا دكتور بترميه مين؟ برميه بقى لفيرجينيا ابجر، هي بقى بتشوف الاي سكور ابجر سكور. طب دكتور دخلت فينا شمال كده ليه؟ ده هو السؤال ده ممكن يجي. نعم. والله تحت عنوان ايه؟ تحت عنوان هاو تو ديكريز برينيتال اي اند اي ان ايجيبت مورتاليتي اند موربيديتي ذيس از ذا واي. طب اقول لك السؤال الثاني، هاو تو افويد عندي انتراترانك فيتال ديث، نفس الاجابه. طب اقول لك الحاجه الثالثه، هاو تو افويد فيتال ديستريس، والله نفس الاجابه. طب اقول لك الحاجه الرابعه، هاو تو ديكريز ريسبيراتوري ديستريس، وحياه ربنا نفس الاجابه. الله، هاو تو امبروف نينيتال اوت كم. كتبت الخمس اسئله دي ورقه تاك تاك تاك تاك تاك كله جاب. ودي اسئله بقى نمو 30، دي نمو 30 دي حلوه قوي دي. و دي بقى تتذكر من ايه؟ لا من ورقة حضرتك، ويكتب فيها ايه؟ نون تفاصيل. تخيل 30 نمرة في 20 دقيقة، ده مجرد عناوين، وهنا بعمل كذا وهنا بعمل كذا وهنا بعمل كذا وشكرا، مفيش اي تفاصيل. ده مش عايز اقول لك ان الورقة دي مليانة تفاصيل اوفر عليك. يبقى قال واحد، how to improve neonatal outcome، how to improve neonatal outcome. اثنين، how to decrease PMMR prenatal mortality and morbidity rate. ثلاثة، how to decrease، وخد منها بقى ثلاث اسهم علشان نخلص بقى، how to decrease IUFD intra-tram fetal death، ازاي اقلل intra-tram fetal او fetal death عموما يعني، وازاي اقلل الفيتال ديستريس، او لو جالك حتى ازاي اقلل ريسبيراتوري ديستريس. كله عندي، كله عندي نفس الكلام، كله نفس الكلام. ايه ده الليله كلها هي هي. طيب يعني ده سؤال كبير شامل للموضوع ده، بتجاوب من الورقه ومش ملموم؟ الصراحه الصراحه هو طبعا ملموم كسؤال متجاوب في المذكره اللي معاكم، ماشي. طيب يا دكتور ينفع يجي تفصيله من جوه؟ دي في هنا ينفع يجي تفصيله؟ مين الدكتور اللي ينفع يجي تفصيله من جوه؟ في درس النهارده ديسكاس الترا ساوند. في درس النهارده ديسكاس الترا ساوند. ولا تنسى ان الالترا ساوند عندي يفيدني مش في الاوبسو بس، اوبسو مين؟ ولا تنسى ان دي اله، واي اله عندي بوث ايه اند ايه؟ دايجنوستيك وثيرابيوتيك، وربنا يوفقك. مجرد بس تتقسمها كده في دماغك، جاينا اوبس دايجنوستيك وثيرابيوتيك، لا باذن الله النهارده هتلاقي في كلام يتقال. يعني يا دكتور ما يجيش ديسكاس سي تي جي؟ لا. طب ما يجيش يا دكتور ديسكاس دوبلر؟ لا، ده في درس النهارده. طب ودرس بعد بكره بتاع كونجنتال فيتال مالفورميشن؟ طبعا. يعني حكايه الانوماليز وهاو تو ديكريز الانوماليز والانوماليز كام، انا مش عايز اقول لك ده اللي فاضل عندنا في الفيتولوجي، ما جاش ده اللي العين عليه السنه دي بالذات، دفعه عين شمس السنه دي اللي هم ماشيين بالترتيب. انوماليز دي بتاعت يوم ايه؟ الثلاثه ان شاء الله، تمام. لكن يا يجي السؤال على بعضه، يا التفصيله بتاعتي في درس النهارده اسمها مين؟ الترا ساوند. وممكن يجي حته الانوماليز دي لوحدها، بتاعت الشكل دي لا قدر الله. طب يا دكتور امال السي تي جي والدوبلر ويا شريف والالكترونيك مونيتورنج، الحاجات دي مصدعين دماغنا بايه؟ كيسز كيسز كيسز كيسز للصبح. يعني ايه يا دكتور كيس للصبح؟ كل الكيسز، كل القصص اللي هحكيها لك النهارده، وانت هتحكي قصص طبعا، والعلم القصص اتفه مما تتخيل، يعني الكلام خايف قوي قوي قوي. قصه الاي جي ار فيرسس الماكروسوميا، اوليجا درامنس فيرسس الرابشر ممبرين فيرسس بولا درامنس، بري تيرم ليبر فيرسس البوست تيرم ليبر عندي، كل القصص دي تعال تعبانه. طب والعيال التعبانه دي ايه مشكلتك؟ بولدها بعون الله. طب وايه مشكلتك وانت بتولدها يا دكتور؟ اخاف للعيال تفيص. طب وانت بتعمل ايه بقى يا دكتور؟ والله اي واحده يا اختي تفيص مش عارف. طب يا ماما ماشي الله يرحم، ماشي طيب خلاص لما ناكل مع القهاوي. اي عيل من العيال دول تعبانين، هتشوفها تسيبها في المستشفى ولا تحجزها، قصدي تسيبها في البيت ولا تحجزها في المستشفى؟ طب انت تحجزها المستشفى، انا خايف لما اجي يموت، هتحجزها وتعمل ايه؟ هعمل الحته دي. طب يا دكتور والست دي مش هتولدها؟ طب واثناء ما تولدها تعمل ايه؟ تعمل الحته دي. طب يا دكتور بعد الولاده مش خايف؟ لا انا اجيب الدكتور اطفال ليه؟ عشان يعمل الحته دي. الله، هي كلها جايه عندي على هيئه ايه؟ قصص. واي قصه عندي حضرتك هيجيبها لك في الامتحان ليها نهايه عندي من اثنين، يا كونزرفيشن يا هو في غيرهم، احنا جايين نهرج النهارده. طب يا دكتور والكونزرفيشن والترمينيشن ده هيبان ازاي في القصه؟ يا اما هيجيب لك مشكله في الام بحيث ان غصب عنك تنهي، يا اما هيجيب لك مشكله فين؟ في البيبي. وايه بقى المشكله ان يجيبها لك عن طريق ان يقول لك الحق يا عم الست الفلانه الفلانه الفلانيه ده هي حضرتك 34 اسبوع وضغطها 140 على 95 وزلال بلس 1 وفي لور ليمب اديما لكن ما فيش عندي صداع. والله حضرتك عاملين عندي دوبلر لقينا عندي ديكريز بلساتيليتي اندكس يا دي الوعمه، اند اولسو ديكريز ريزيستنس اندكس يا دي الوحله. حضرتك اما بالنسبه للالترا ساوند فكان حضرتك بلاسنتا جريد 2 يا نهار ابيض. وحضرتك بالنسبه للسي تي جي كان السي تي جي بتاعي واخد 4/10 فول ستوب. وات تو دو فور ساتش بيشنت؟ واديها بقى حسب انت مذاكر ايه. والله لو مذاكر الام بس دي بالنسبه لنا سيفير ولا مايلد؟ مايلد، تبقى كونزرفيشن صح. ولو لان الزلال كام؟ بلس 1 والضغط كام؟ 140/95. امال السيفير عندي كام يا ماجده؟ 160/110. برافو عليك. تمام، ومش مصدعه وما عندهاش سيمتو، مفيش اي مشاكل خالص، فدي بالنسبه لك كده كونزرفيشن. طيب تعالى على بلاسنتا جريد 2، دي ماتيور ولا ايه ماتيور؟ ايه ماتيور؟ الماتيوريتي عند كام؟ 3، برضه يبقى لازم تعمل ايه؟ كونزرفيشن. تعالى على الدوبلر ديكريزد مش عارف ايه ومش عارف ايه، الدم وحش. سي تي جي 4/10، سي تي جي وحش. البت دي لو ما اتفتحتش بطنها النهارده الواد ده هي ايه؟ هيفايرس. يبقى بنتكلم على ايه؟ ترمينيت. نص الدفعه راحت يمين ونص الدفعه راحت شمال، وحتى النص الدفعه اللي مشي بالصح في سكه اليمين عندي وقال ترمينيشن اتقسم نصين، في اللي هيقول تولد فاجينال وفي اللي هتقول ايه؟ سيزيري، بحيث ما يتبقاش عندك غير ربع واحد بس في الدفعه هو الجواب صح. يبقى الكلام ده بيجي على هيئه قصص، بيجي على هيئه قصص. تفاصيل مهمة؟ لا تفاصيل مش مهمة. المهم الايه؟ المهم، طب حد فاهم؟ المهم الانتر، طبعا طبعا هي دي اهم حاجة النهاردة، الانتربريتيشن. كل القصص الخايبة بتاعتنا النهاردة دي تعرف ازاي لو جات لك قصة ازاي تعرف ايه تحلها. طب عارف ايه المأساة بقى في القصة الخايبة بتاعت النهاردة دي؟ مأساة حاجة واحدة بس، حد يقدر يقولها لي؟ شبه بعض بشكل غريب. يعني ايه يا دكتور شبه بعض بشكل غريب؟ يعني اي جي ار على البريترم ليبر على الاولوجا هيدرامنس على، تيجي تبص لو قفلت الورقه دي وسالت اي حد فيكم الاسئله الايتيولوجي كان ايه؟ مش هيعرف. ايه اللي بيعمل اي جي ار؟ لازم ابقى مذاكر امبارح، النهارده قصدي الصبح. طب ايه اللي بيعمل؟ فاضل 10 دقائق، ها؟ فاضل 10 دقائق. امتحان الساعه 10، خلي نفسك في الموقف ده، ماشي؟ بريترم ليبر، شفت بقى الوقعه اللي احنا فيها؟ كان ايه اللي بيعمله؟ اولجا درامنس كان ايه اللي بيعمله؟ كله شبه بعض، ومش هتفتكر غير حاجتين في الامتحان، يا اكوموديشن يا الام يا الرحم يا الجنين. فحذاري حذاري حذاري حذاري، الكلام ده ما بيتذاكرش الا من هنا. اياك تذاكر من النظر ده، تلفه كده حضرتك تعمله قرطاس وتطيره على اي حد حضرتك. انما ده هنا ليه يا دكتور؟ بيخش وبعد ايه ده؟ ده احنا اوائل يا دكتور، ده انت نسيت احنا الدفعه الجامده علميا. اه والله، يعني على نفسك على نفسك، الماده الزباله اللي احنا بندرسها دي اوائل الدفعه السنه اللي فاتت، عادي جدا عادي جدا. ديسكاس ايتيولوجي اوف بري تيرم ليبر، يكتبوا الايتيولوجي بتاع الاي جي ار. ديسكاس اسباب الاولجا هيدرامنس، يكتبوا يا الاي جي ار يا البري تيرم ليبر، كله بي ايه؟ كله بيسمع. فتعالى حط لنفسك شوية حدود. يعني ايه شوية حدود؟ خلي كده هو حط كده حاجة بيض وخليهم موضوعين موضوعين موضوعين، واعمل بينهم فواصل عشان ما تشوفهم من بعض. ادي أول حاجة. تاني حاجة، يا ريت كل موضوع في الأول لو هيجي لك نظري تكتب الأول إيه؟ حتة انترودكشن. يا ريت بعد كده بعد الانترودكشن تكتب لي ميتولوجي. تعالى بقى بعد حتة الايتيولوجي واكتب كده بالقلم الرصاص الخفيف، ان معظم الحالات هتلاقيها ايديوباثيك في 70% من الكيس، ايديوباثيك في ثلثين الحالات. وتعالى بص كده يمين على الايتيولوجي كله هتلاقيني راسم رسمه، رسمه مين؟ الام الرحم الجنين. والعب والعب وانت هتجيب، ومجرد يا راسم عندي هتفتكر باذن الله بالرسومات، حاجه في الام حاجه في الرحم حاجه في الجنين. ايه اللي خلى الواد عندي يبقى حضرتك حروف؟ حاجه في الام حاجه في الرحم حاجه في الجنين. ايه اللي خلى الواد يبقى مطرود؟ حاجه في الام حاجه في الرحم حاجه في الجنين. ده بالنسبه للمحرومين والمطرودين على اليمين وعلى الشمال، ماشي. طب وفي الوسط يا دكتور؟ اللعب في الميه. اه اللعب في الميه، عندك رسمه وركز في الكيس. ايه مصادر الميه اللي عندي؟ ايه المصدر الاساسي في النص الاولاني يا ماجد؟ بلاسنت. ايه المصدر الثاني يا ماجد في النص الثاني؟ الفيتال يورين عندي. وكل ده محطوط عندي في مين؟ في كيس. العب في الثلاثه يا ماجد. لو عندي في زياده في البولي هيدرامنس، يا المصادر زادت يا الكيس بدأ بينشع اكتر. لو عندي الميه قلت يبقى المصادر قلت يا الكيس ايه؟ خرب. برافو عليك، العب في الكيس يا ماجد. تمام، ركز يا ماجد في الكلام. طب ايتيولوجي يا دكتور، هتلاقي في عندي ايه؟ كلينيكال بيكتشر. وسبحان الله كله جنرال وابدومنال ولوكال، وكل الابدومنال ايه فروم ذا ليفل امبيليكال جريب بلف جريب وفيتال هارت ساوند. وكل الاخبار ايه انك مجرد تعرف السكيما. طب انا قفلت الورقه والله العظيم ما محضر هذا الدرس وانا قاصد علشان يبقى مستواي زي مستواك بالظبط. يلا نقول مثلا بولي هيدرامنس، اخبار الفروم ذا ليفل ايه في البولي هيدرامنس؟ طب ما انت مش عالي، انا سميه عبيط. طب اخبار الابيليكال جريب عندي ايه؟ البطن ايه؟ ديستندد وحد قادر تحس البيبي؟ ده انا سميه اجابه هبله. طب واخبار البلفيك جريب ايه؟ في بريزنتنج بارت ولا البيبي عايم؟ عايم، ده سميه اجابه عبيطه. طب اخبار الفيتال هارت ساوندز ايه؟ لو في ميه كتيره اسمها بالعافيه، لو الميه قليله هتسمعها احسن، بس خلاص. كلام اهبل، كلام كله، بس انت حط لنفسك عناوين. يا دكتور ما الكلام ده عبيط، بس احنا بنتوحي مثلا في اللي بعد جه اكتر، مش عشان مش حاطط سكيما، عشان مش عارف ان بعد كلينيكال بيكشر في انفستيجيشن، ودايما الانفستيجيشن اي بي سي. اللهم بلغت اللهم. ايه يعني؟ اتيولوجي وسي ودي بي اخر حرف من ال فيتال، ويكتب بعد 32 واي اخر حرف من، ويكتب جنبيها فيرست انتينيتال فيزيت. اللهم بلغت اللهم فشل، عشان تبقى عارف عندي. ما ينفعش يجي لك عيل 27 اسبوع وتقول له اعمل له فيتال والبينج، انا مال انا بقى؟ اللهم بلغت اللهم فشل. فيتال والبينج سي تي جي دوبلر بيتعمله بعد الاسبوع كام؟ 32. والريتين يا دكتور فين؟ فيرست انتينيتال ايه؟ فيزيت. وبعدين تعالى يا سيدي، هو ايه الانفستيجيشن اللي موجوده عندي في كل العيال الكبيره دي؟ مش هتلاقي غير جهاز عامل فوليه دوريه في كلهم انشر العرض اسمه ايه؟ الترا ساوند. صباح الفل. الترا ساوند الترا ساوند الترا ساوند هو اللي بيشخص الاي جي ار، هو بيشخص الماكروسوم، هو بيشخص الاوليجا درامس، هو بيشخص البولي درامس، هو اللي بيشخص عندي كل حاجه موجوده، هو جهاز الايه؟ الترا ساوند. نظرة عين في اخر السنة، حتى لو غلط حمارك افتكر الترا ساوند عليه دورية اهو وموجود، انت بتلاقي ايه؟ طب الكومبليكيشن يا دكتور اكيد بقى مش هنفتكرها يا ولدي، ادفع حاجة يا ماتيرنال يا فيتال. وخد عندك بقى الواد اثناء الحمل اي مرض من دول ممكن يعمل له كم حرف من نطور، لكن الواد اثناء الولادة يتعمل له اف كام؟ اف 5. وانت فاهمني كويس، الواد عندي حضرتك اثناء الحمل، اثناء البريجننسي، اثناء البارتيوريشن، اثناء البربريم، بي بريجننسي هتلاقي كل مشاكل بحرف البي، بي بارتيوريشن يا ريت وقت الولاده تقسمها لي كام ستيج؟ 1 2 3. واحد ايه مشاكلك اللي بحرف البي؟ يا اما تطول يا اما الميه تفرقع بدري. طب والتاني؟ سكند ستيج اوبستراكتد. طب والثيرد ستيج بحرف البي؟ يا اما يجي لها بوستبارتم هيمرش، يا اما يجي لها بيربرال سيبسس. العب وهتلاقي الموضوع ايه؟ ماشي معايا. طب يا دكتور كل ده تافه، انا بجد اللي بحتار فيه التريتمنت. طب اسمع الكلام، اي تريتمنت عندي لو الراجل ما شافش كلمه بروفلاكسس فانت غلطان. واحده يا سيدي حامل في توأم وعندها بولي هيدرامنوس، متوقع تخش في ايه من كل ده؟ طب اقول لك بقى ان الدنيا هبله، واحده عندها توأم وبولي هيدرامنوس متوقع تخش في ايه؟ بريترم ليبر. كويس قوي. طب تعمل ايه عندي؟ ايه اهم حاجه الراجل رايح يبص عليها في موضوع بريترم ليبر ده؟ بروفلاكس. ليه ما كتبتش ان الست دي ترتاح اكتر؟ ليه ما كتبتش ان ممكن اديلها بروفلاكتيك توكوليتكس؟ ليه ما منعتش الزوج انه يطلع البروستاجلاندين بتاعه معاها؟ ليه ما عملتش هذا الكلام؟ واخد بالك بروفلاكس. طيب واحده البيبي الام بخيله، الله، طالما الام بخيله هيبقى البيبي محروم ولا مطرود؟ يعني ايه محروم بالانجلش؟ طب والبروفلاكسز لو انت عارف اساسا انك متجوز واحده بخيله، واحده عندها كرونيك هايبرتنشن، واحده بخيله بالاوعيه الدمويه بتاعتك، واحده دايابيتك عندي وعندها حضرتك باسكولوماسي، تدي لابنك ايه اللي في بطن مراتك علشان تزود تدفق الدم للواد؟ طب ما هو لو ما شافش الاسبرين عندي 75 مللي جرام، جوسبرين 81 مللي جرام، مش هديك النمر، يبقى هو ده عندي الاسم الايه؟ بروفلاكسز. ماشي يا دكتور، بس خدت بالك من حاجه؟ ان شكل كده وانا عمال بقول لك البروفلاكسز بعكس الايه؟ واجمل حاجه في هذه الورقه انك تعرف اشهر ايتيولوجي لكل حاجه علشان الاخر السنه. اما اجي اقول لك ماكروسوميا تروح حاطط لي صح على دايابيتس، اما اجي اقول لك ار جي ار تروح حاطط لي صح على اتش ار بي هاي ريسك بريجننسي بالذات في مصر البريكلامسي، اما اجي اقول لك عندي حضرتك مثلا بريماتيور رابشر اوف ممبرين تحط لي صح على مين؟ اه انا شايف ان هم 7 اي يا جماعه وانا بتكلم انتوا بتبصوا ما بتبصوليش بتبصوا بالورق. اه بريماتيور رابشر اوف ممبرين انا افتكرت يا دكتور حضرتك كاتب 7 اي يا دي الوكسه يا كانت 7 اي ولا 7 بي؟ امال 7 بي دي بتاعت ايه؟ مش بقول لكم دفعه دحاحه هنضيع ساعه 10 فاضل دقيقه 7 بي بتاعت ايه يا ده؟ اه بتاعت الاي سي دي. طب رصهم لي في خطين نازلين من اللولب بيشاور على الفاجينا بليدنج وبين برافو عليك الناحيه الشمال فوق مين تحت ها فوق بريك تحت محتاجين ملقن ها سبانش فوق يمين تركب غلط حملت انترا واكسترا بعدين الفيتال ده اللولب هنا الناحيه دي الفيتال عامله ايه وايه بي اي دي او ايه او ميز انت عارف مجرد لو وصلت للكلو ده انت تقدر تجاوب ما وصلتلوش مش هتحط كلمه التفاصيل ما لهاش معنى يعني البي اي دي ما انتش فاكر بذمتك اشهر اورجانيزم في اللولب كان اسمه ايه؟ ماشي طيب والسبع اي اللي هنا دي بتاعت البريماتيور رابشر ممبرين وحط لي صح على مين؟ على انفكشن الله يبقى انت بقيت عارف كل حاجه عندي هنا اهو واياك تزق اسمع كلامي كله بيخش في بعض غير لو جه اي سؤال من دول مش هتعرف تكتب اكتر من اللي موجود. طب ماشي يا دكتور قلنا التريتمنت باذن الله اول حاجه بروفلاكسس وبعد كده ايه؟ وبعد كده اسال نفسك تعمل عندي يا كونزرفيشن يا تعمل ترمين واسال نفسك السؤالين دول. هو لو هتحافظ على الجنين كونزرفيشن اول سؤال هتساله لنفسك فين؟ في البيت ولا في المستشفى؟ وازاي هتعمل ايه؟ ازاي هتحافظ عليه؟ يعني انت ناوي تعمل ايه في العيال اللي نازل عليها الميه دي؟ تحجزها بالمستشفى؟ اه. طب ما انتش خايف للميه اللي فرقعت تطلع بروستاجلاند تدخلها في بريترم ليفر؟ ما انتش خايف للميه اللي فرقعت تدخل انفكشن عندي يا حضرتك؟ طب هتدي ايه في المستشفى؟ هتدي بروفلاكتيك انتي بايوتيك؟ بروفلاكتيك سترويد؟ بروفلاكتيك تيكوليتيك؟ 3 ادويه بتوع النهارده؟ ولا هتتصرف ازاي؟ بيبي عندي اي جي ار هتحجزها عندي فين؟ بيت ولا في مستشفى؟ واسال نفسك كل حاجه في هنا او هنا، هتعمل ايه في اثناء الحجز؟ هتعمل ايه دي غالبا كلها بترس على شويه ايه؟ ادويه، ادويه وايه؟ ومتابعه، وجامد فيكوا يقول لي اي عيل في الحمل لما بتابعه بتتابعه لغايه امتى؟ لا لا لا لا اخص عليكم حاجه من ثلاث الام الرحم الجنين. يا الام عندي حضرتك يحصل لها كومبليكيشن يا الام تخش في ليبر يا اما حضرتك عندي الجنين يحصل له ديستريس يا اما الجنين ماتيور الام الجنين المرض يا اما المرض عندي حضرتك يبقى ايه؟ سيفير يبقى كومبليكيتد. طب انا قلت لك الكلمتين الخايبين دول تعالى على درس زي البريماتيور رابشر ممبرين قول لي هتعمل مثلا كونزرفيشن فيه لغايه امتى؟ فتقول للراجل لغايه اما الام تولد او حضرتك البيبي يبقى ماتيور او ديستريسد وحضرتك بالنسبه للمرض لغايه ما يقلب عندي سيفير والمرض البريماتشور مش موري السيفيريتي بتاعته اسمها كوريو امنيونايتس برافو عليك. هتلاقيني بقى في الحته دي نفس الاجابه في كل دول وتلاقيني في الحته دي هي نفس المتابعه لكل دول. ايه يا دكتور بتتابع ايه؟ بتابع الفيتال ماتيوريتي يا دكتور وافضل اعمل اختبارات واعمل انا فاكر يا دكتور فعلا كان في صفحه كده اسمها هاو تو اساس لانج ماتيوريتي لغايه ما توصل للنهايه سواء في الام او في الجنين او في ايه عندي او في عندي المرض. وساعتها اما تسال نفسك اما تعمل ترمينيشن هتسال نفسك سؤالين هتعمل ترمينيشن امتى والسؤال الثاني هتعمل ترمينيشن ازاي فاجينال او سيزيريان. وهتلاقي ماشيه اسطمبه اسطمبه هبله هبله هبله عندي خد بالك بقى في اخر حته دي اللي تعجبهم قوي شوف ده شغل الاوائل يقول لك كير اوف نيو بورن يقول لك الواد ده بيفهم على فكره لان كل دي عيال ايه؟ تعبانه فالواد ده بيفهم ويستحق النمره بتاعته لان اداني كلمتين اطفال في الاخر قال الواد نازل اي جي ار ونازل مدهول وهايبوجلايسيميك ومفيش سبكوتينيوس فات قال لي ده واد مش عارف نازل امه كانت بوليك درامنوس فلازم دكتور الاطفال يحط قسطره في الاسوفجس اتريكيو اسوفيجيال فيستولا ولا اسوفيجيال اتريزيا اصل الحاجات دي بتعمل عندي بولي هيدرامنس تمام فالاجابه يا عندي بيج ستامب والكلام ده يا دكتور بيخش في بعض اكتر مما تتخيل بمليون مرحله لدرجه ايه اقسم لك بالله العظيم اوائل يا ابني يجي الاي جي ار والاجابه تبقى بريترم ليبر يجي الاوليجو هيدرامنس ثم اللخبطه الاجابه تبقى بولي هيدرامنس واقول لك اكتر حاجه ممكن تتلخبط فيها ايه يجي لك ديسكاس تكوليتكس تكتب العكس بالعكس، واقسم لك بالله نص الدفعه لغايه دلوقتي بتتلخبط في كلمه توكوليتكس من ايكبولكس، توكوليتكس من ايكبولكس، وهتشوف وهتشوف وهتشوف اللي هيحصل، وربنا صور لك الورق بالامتحان وتقولك باذن الله. طب يا دكتور ايه الاسئله عندي النظري اللي في شابتر الفيتولوجي ده؟ خد عندك وش كده اي جي ار بري تيرم ليبر توينز ار اتش، ايه ده؟ يبقى ايه اللي هتقوله النهارده عندي اي جي ار وبري تيرم ليبر؟ ايه ده؟ دي الاسئله اللي بتيجي نظري 1 2 3 4. عارف مش احنا عندنا خمس اسئله يا جماعه؟ ده سؤال من الخمسه. شور ما ينفعش يعني ما ينفعش ما يجيش سؤال في الفيتولوجي يا دكتور والليبر والليبر، طب وازن كده الفيتولوجي بالليبر، فيتولوجي، وازن كده البوست بارتم هيموريج بالليبر، بوست بارتم هيموريج. يعني يا دكتور بجد انا ضيعه وانا عارف بالظبط انت بتشاور على مين، اذاكرش الليبر والله على ضمانتي الا بس البوكسيمتو بستيرير بس، ولو حد شرح لي البريتش مفيش مشاكل بس البوكسيمتو بستيرير وعلى ضمانتك باذن الله، ولو جت حاجه ثانيه ربنا يستر تمام. لكن شكور في خمس سؤال من الخمسه عن اي جي ار بري تيرم ليبر توينز، والسؤال الرابع عندي ار اتش عن. طب تقول لنا بالترتيب ايه اللي جه؟ اي جي ار بري تيرم، اي جي ار السنه قبل اللي فاتت، بري تيرم ليبر السنه قبل اللي فاتت، توينز السنه اللي فاتت، وكنا متوقعين في الدور الثاني ان يجيبوا ار اتش. جابوا مين؟ توينز تاني، جابوا توينز تاني، لان في ناس بتبص على اخر امتحان ايه وتسيب. طب السنه دي بقى تتوقع مين؟ توينز تالت، توينز تالت. انا بتكلم بامانه، انا بتكلم بامانه، توينز تالت تمام. يفضلوا ماسكين فيها جال خمس سنين لغايه ما يطهقوا الناس، يقول لك انا خلاص بقى ما جاك مش هنلعب تاني، مش هنرمي الزهره. لا هم بيعملوا كده تمام، يا التوينز عندي يا الار اتش. تيك كير. امال بقيه القصص يا دكتور عندي، امال ايه الاولجا درامنس وبريماتيور رابش القصص حواديت؟ واحلى حدوته عندنا، خد يا سيدي واسمع، واحده عندها الضغط وعينيها وعينيها عندي حضرتك مزغلله، اكيد فهمته طبعا اكيد فهمته طبعا، وتيجي حضرتك تيجي عندي تبص على نمو البيبي تفاجئ ان هي مفروض عندي حضرتك 36 اسبوع، يعني واصله تقريبا للزيب ستيرنم، بيحطوا صوابعهم لقوها اربع فينجرز بس فوق الامبيليكس. عارف لو في فرق عندي اكتر من 2 ويكس انت شخصت اي جي ار، فرق اسبوعين انت شخصت اي جي ار على طول، هي 36 والسونار قال 33 اي جي ار، حطوا حضرتك ايديهم على البطن لقوا كلها صغيره ولقوا اليوترس مولدت عندي على البيبي. الله، دي كمان جالها مع الاي جي ار اوليجوهيدرامنس، والست دي جت على الاسبوع ال 36 عندي ومصدعه ومزغلله، كان المفروض يعملوا ايميديت افتر عندي كنترول للضغط ويدوا الانتي فيتس، لكن اللي عملوه في المستشفى ان ذا بيشنت واز كابت ان ذا ريزرفيشن فور 48 اور ذان شي ديفلوبت سادن اكيوت ابدومن، دخلت في اكسيدنتال هيموريج ذان كيم تو ذا هوسبيتال حضرتك اباوت عندي 6 سنتيمتر، وبنسمع البيبي لقيناه 130 140 وحش ولا حلو؟ حلو. نولد فاجينال سيزيريان، ولد فاجينال بس اندر ايه؟ مونيتور، هو ده الشغل. ضربت لك ايه؟ بري اكلامسا في اي جي ار، في اوليجا هيدرامنس، في اكسيدنتال هيمرج، في فيتال ويل بي. خد عندك القصه الثانيه اللي بعديها، عيانه حضرتك عندي بارا فور، يعني مخلفه كتير، وحوالي حضرتك طولها بيقول لك 149 سنتي عادي اللي هو النورمال يعني تمام، وفي نفس الوقت حضرتك 92 كيلو اللي هو النورمال برضه تمام، وبعدين فجاه حضرتك بقى بيجي لها كانديديزز عندي ريزيستنت فور تريتمنت، حامل دلوقتي حضرتك في الاسبوع ال 34 بس تبص على بطنها تلاقيها واصله للزيب ستيرنم. طبعا الكل عارف اني بتكلم على دايابيتس ميليتس، وعملت عندي حضرتك بيبي كبير ماكروسوميك. بنيجي نحس البيبي مش عارفين نحس تفاصيله، ده بطن عندي سلوكينج اميزنج لارج، الكل عارف اني دخلت فيه، وفجاه حضرتك الست دي وهي جايه المستشفى لقت صدم جاش اوف ووتر فلويد. ولعلمك ممكن تلاقي سؤال ايه، اصل خد بالك ازهر هيجي السنه دي، ازهر بنات اي بي سي دي اي، سؤال ايه؟ وات از ذا ديفرنشال دايجنوزيس ساتش ووتر فلويد؟ يورين انفكشن شو ميوكس، برافو عليك تمام، هي عندك ثلاث حاجات ينتهي بالمنظر ده تمام. وبعدين تم دخلها لك في مين؟ في رابشر فامبرين. conservation ولا termination، وconservation فين وازاي، وtermination امتى وازاي، وترى البيبي اللي تتولد ده الماكروسوميك ده ويقول لك during his delivery the head has been delivered and then delivery has been stopped. Multiple trials to deliver the head by Ventus have failed. دخلنا في مين؟ Suddenly the patient have been collapsed and عندي ظهر abdominal rigidity. دخلنا في ايه؟ قشطة قشطة. عارف كده الشباب بقى ها؟ حط كده في زغروف كده، حط فيه كده ايه سمسوك كده صغير طب يتولع كده حضرتك. ده المنهج كده يا دكتور؟ اه المنهج كده. قول الحاجات دي بنذاكرها ليه؟ قصص حضرتك. يا نهار ابيض ده محتاج الواحد يبقى مذاكر غلط، مش محتاج الواحد يبقى مذاكر خالص، محتاج الواحد يبقى ايه؟ فايق. تعجبني فايق. وايه؟ وايه على المنهج؟ مسيطر على المنهج. عارف ايه مسيطر على المنهج؟ الورقه دي محطوطه كده انا مش حافظها بس كل شويه بروح لها ابص لها كده واروح امشي حته ثانيه يا ابن ابو كده واروح حته ثانيه كل شويه تروح تبص لها. هي دي هي الثلاث ورقات تانيين. استحاله تسمع كلامي ربنا يبارك لك، ما تسمعش كلامي ما اعرفكش. هي يا دكتور اربع ورقات، الورقات اللي اتحط على باب الثلاجه الورقه ده اهي ماشي. وايه كمان يا دكتور؟ ورقه الانفكشن. وايه كمان يا دكتور؟ ورقه الكونتراسبشن. وايه كمان يا دكتور؟ ورقه التيومرز عند اللي بالعرض. طب يا دكتور اربع ورقات دول نعمل فيهم ايه؟ مش الثلاجه عندك محطوطه في الصالون ولا في المطبخ؟ منين؟ مفيش ثلاجه اخري اه في الصالون. ايه الاخبار؟ من يوم 8/11 انت بتذاكر ايه؟ جراحه. اهو بتذاكر قبلها شهر وسايب مين؟ نسا. لكن كل مره بتفتح باب الثلاجه عينك بتبص على هذا الكلام. عارف اللي انت بتعمله ده ضرب تقريبا كام في المية منك؟ نص المنهج. اللي انت بتعمله ده ضرب نص المنهج. ضربه بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت دايما العلم في دماغك، دايما القصه في دماغك. طب يا دكتور طب ولو ما عملتش الكلام ده ممكن تبقى مذاكر النهارده، الكيرف بتاعك هيقل، هتبتدي من الزيرو بوينت تاني، هتبتدي من الزيرو بوينت تاني. فدي مشكله. تسمع كلامي، خلاص كتبت ايه الاربع ورقات اللي بتحط على باب الثلاجه، وعرفت ايه الاربع ورقات اللي انت هتطوف عليهم، وعرفت ازاي عندي تعمل تمام. فهي ساعتها هو سؤال بسيط قوي يعني بيقول لك ايه؟ عايز اطمن، عايز اطمن على ابني وهو مازال موجود جوه بطن ايه؟ بطن هذه المدام. طبعا سيبك من الكلام الخايب اللي موجود، ان اول حاجه هيستوري وبعد كده اكزامينيشن وبعد كده عندي انفستيجيشن. دي اسمها اسسمنت. اي اسسمنت عندي فيه الثلاث حاجات دول. ماشي يا دكتور؟ يلا توكل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اول حاجه تبتدي بيها؟ اه باذن الله. هيستوري بنشوف ايه يا دكتور؟ بنشوف عندي حاجة اسمها الفيتال كيكس. يا كريم. كريم مش عندك؟ يا أشرف، أشرف. خلي حد يعمل لي شاي سخن والله يخليك. ولا نسكافيه، نسكافيه. ماشي هو فين كريم؟ جوه؟ هي ما جاتش ليه؟ ما جاتش؟ فين سهام؟ ماشي سامع؟ نسكافيه ها؟ ماشي؟ طيب. والفيتال كيك اهميتها ايه؟ اهميتها بس ان هي واحده من الخمسه شارتس اللي عندنا السنه دي في التذكره بتاعت العيان. تمام؟ المشكله انه ممكن ساعات يمسك التذكره دي ويوريك حاجه اسمها بارتوجرام ويبتدي يناقشك فيها. خصوصا ده ممكن كل الامتحان يبقى كده. فالكتوغرام مرسوم ويقول لك الست دي ولدت ليه. هتلاقي مثلا هو رسمين خط خط خط عامل كده وبعدين بقى كده. ما تنساش بقى تقول له ان دي اسمها ها فلازم الكلام ده كويس ربنا يبارك. ادي اول شرط. طب وايه عندنا شرط تاني؟ لا في ورقه تانيه مشهوره قوي اسمها فيتا الكيك شرط، دي اللي عملها الراجل اسمه كاردف. طيب والورقه الثالثه؟ الورقه الثالثه ممكن تلاقي عندي حاجه اسمها فيفر شورت، ودي لازم تتعمل النهارده بتاعت علشان حالات الحالات الحالات الايه؟ خوفا اللي يخشوا في ايه؟ في كوريوم نايتس. برافو عليك. وعندك يا دكتور الورقه الرابعه يكون يا نهار ابيض لو اداك السي تي جي، بس انا لازم افهمه دول خالص خالص، مش هقول لك انك تفهمه، ده مجرد بس تبقى عارف الايتمز بتاعته. طب والورقه الخامسه؟ لا دي ما بتتعملش، دي عشان كده مش مهم بقى. دي حاجه اسمها جرافيدو جرام، دي حاجه اسمها مقدار الكبران بتاع الفاندوس الفيزيال ايه هايت. فبيبقى عندي حاجه اسمها شرطات، شرطات، وعندي خمسه شارتس كاتبهم لكم بعرفهم طبعا. تمام، بمنتهى البساطه الامتحان ممكن يقلب الراجل ما عندوش افكار، يروح ماسك لك التذكره ويقول لك ايه ده، ويقول لك ايه ده. وحصلت كتير، مش عايز اقول لك ان في امتحان من واحد من الناس يعني كان على التذكره وريه تحليل بول، وريه تحليل سكر، وريه تحليل سي بي سي، ويقول له ايه النورمال بارامترز، مزاجه كده، قلبت معاك كلينيكال باثولوجي، مزاجه كده. يعني احنا بالنسبه لنا هنكتفي بس بالسؤال الست ان هي مجرد لعبت كم مره؟ 10 مرات وخلاص. مين اللي عمل البدعة دي يا دكتور؟ المستشفى بتاعت انجلترا اللي اسمها ايه؟ كاردف. قالوا لكل واحدة ست ان هي تصحى من النوم بس في وقت معين، مش مرة تصحى 12 ومرة 9 ومرة 1:30. الحمد لله ان كل الناس في المستشفى بيصحوا في نفس الايه؟ نفس الوقت. بيصحوا وفجأة يجي عاملة تروح رميالهم ايه على الترابيزة بتاعتهم؟ فطار. تصحى وتفطر، لازم تفطر، بالذات لازم تفطر حاجة فيها برافو عليك سكر، شوكولاتات، مربى، الحاجات اللي بتخلي البيبيهات ايه تلعب. عشان اسهل حاجه السكر لانه بيعدل البيبي عن طريق ال فاسيليتيتد ديفيوجن. برافو عليك. تمام، فاول يا ماما ما تفطري ابتدي عدي لعب البيبي، كل مره يلعب اعملي علامه علامه علامه علامه لغايه اما تكملي كم مره؟ لغايه اما تكملي 10 مرات. النهارده يا رجاله الحد، شوف بقى الحد، ابتدينا نلعب من الساعه 8، خلصت الساعه كام؟ 12. خلاص يبقى العادي بتاع الست دي بتخلص 10 لعبات على الساعه 12. طب بكره يا دكتور عندي التلات، هنعمل ايه؟ التلات ممكن نخلص على 2، اوكي. طب والخميس يا دكتور ممكن تخلص على كام؟ ممكن نخلص على 11، اوكي. طالما كله في الرينج، طالما كله عندي في الرينج، يبقى انت زي ما تقول بتعمل ليها بيز. طيب وميرسي يا اشرف على النسكافيه، ربنا يبارك لك، ربنا يخليك. طيب وهو ال ال ال دكتور انت بقى اقلق على هذا البيبي، انت اقلق على هذا البيبي، هي دي بقى الحاجه الوحيده المهمه. تقلع عليه بحالتين، هتفكر لو قعد العاد ايه من الساعه 8 بتخلص 10 لعبات على الساعه 12، لو جت على الساعه كام وقالت لي لسه ما خلصتش ال 10 لعبات على الساعه 12؟ لا، على ضعف هذا الوقت، ضعف هذا الوقت يعني الساعه كام؟ اديها كمان 4 ساعات لغايه الساعه 4 العصر. يا دكتور ده عدى ضعف الوقت وانا لسه ما كملتش ال 10 لعبات، ادي اول حاجه. اول حاجه الثانيه ده عدى 10 ساعات ولسه ما كملتش ال 10 لعبات، لا هي انت اقل لعبه قابلها كام؟ لعبه في الساعه. يبقى الحته دي هبله والحته دي شفوي ومش عايزين نضيع وقت فيها. الحاجه الوحيده اللي بتتسال مين يا ابني اللي عمل الشرط ده؟ كاردف. راجل ولا ست؟ مستشفى. طب يا حبيبي امتى نقلق؟ اقلق حضرتك في حالتين، لو اخذت ضعف الوقت النورمال اللي هي بتاخده ادي حاجه، والحاجه الثانيه لو اخذت اكتر من 10 ساعات ما حققتش ال 10 لعبات. لا يا دكتور هو المينيمال كام؟ المينيمال 1 كيك بير اور. خدوا بالك يا رجاله كل عندي الحاجات اللي تعتمد على حركة البيبي لازم تبقى بعد الاسبوع 32. جامد موت اللي يقول لي ليه قبليها البريك. خد بالك يا دكتورة جيلاند غلطة كبيرة قوي، نو فيتال كيك شورت قبل الاسبوع 32، there is no fetal brain maturity. كل عارفة اللعبة يا بهم هازارد، وعادي جدا البنات لسه ما عرفوش دول هيحملوا، عادي جدا ان تيجي في الاسبوع ال 25 وتقول يا دكتور البيبي بقاله يوم كامل ما لعبش، نايم مفيش مشاكل، ويوم تاني ايه؟ شغال المكنه الله ينور، بصي ولا ليها اي معنى. ليه ولا ليه اي معنى؟ طب وفرادي قلت ايه الحق دكتور انا 25 اسبوع بقى لي يومين ما لعبش. طب انا هعمل ايه؟ ولا قدر الله في اقصى الحالات ان طلع ديستريسد وعلى وشك الموت. طب انا هعمل ايه؟ قبل الاسبوع ال 28 يعتبر ايه؟ سقط. ابوش. طب انا هعمل ايه؟ فمالوش معنى. فمالوش معنى ان احنا نقلق قوي على بيبي قبل الاسبوع ال 32 لسببين. السبب الاولاني البريد لسه ستيل ماتيور، والسبب الثاني عندي حضرتك ان ذير از نو انترفيرنس كود بي دان بيفور ذات ايج. طبعا الايج ده بره 28 انترفيرنس عندهم 28. عندهم بيعملوا حاجه اسمها مورتاليتي كوميتي، يعني اجتماع كده علشان يشوف الوفاه. لو بيبي مات اقل من كام كيلو يا شادي؟ لو البيبي على الاسبوع 28 كام كيلو؟ كيلو. لو بيبي اتولد فاكرين كيلو؟ طب امال الاسبوع ال 20 كان كام؟ 500 جرام، نص كيلو، برافو عليك. لو بيبي مات كيلو جرام دي بالنسبه لهم ماساه، احنا بالنسبه لنا بيبي مات كيلو جرام ده بقول لك للاسف فقرف صفيحه زباله للاسف. طيب يعني الفيتال كيك شارد ده له لازمه قوي؟ خالص. بتنجاني يعني مش مهم بالنسبه لنا في الـ لا ما هوش دقيق خالص، بس مهم بالنسبه للايه؟ للام. ليه يا دكتور؟ مجرد هيديها وسيله ترتبط بابنها، مجرد يديلها طريقه ان هي تراقب ابنها بنفسها، ان هي تبقى مطمنه طول ما العيل ايه؟ بيلعب. لكن ما ينفعش تبقى واحده موجوده في المستشفى عندها بلاسنتال انسفشنسي والدوبلر فلو السيستوليك واقف والدايستوليك بالعافيه رايح له، وبعدين اقول لها اعتمد على الفيتال كيك شورت. لا طبعا ده كلام ايه؟ كلام خايب. ماشي. ولو ان بعد الاسبوع ال 32 ديكريز فيتال كيكس از اسم، خد بالك من الحكايه دي، از سيمتوم، تحترم ولا ما تحترمش؟ تحترم. ديكريز فيتال كيكس بعد الاسبوع ال 32 سيمتوم، تحترم. ولو ان العادي بتاع 100% من الحوامل يقول لك بعد اسبوع 32 الحق يا دكتور لعب البيبي، خد بالك بقى من الحكايه دي، اصل كتير يحصل بلاسنتال كالسيفيكيشن، فالبيبي حجمه بيكبر والميه اللي حواليه بتقل، فالحيز في الفراغ عشان البيبي يلعب ايه؟ قليل. هي مش بيقولوا لعب البيبي قل، بيقولوا ايه؟ كواليتي، برافو عليك، ضعف. قل معناه قل في العدد، انما ضعف معناه ضعف في الانتنستي في الكواليتي، خد بالك بالفرق من الاثنين. لكن كون ان هو في الامتحان يقول لي واحده جايه على الاسبوع ال 35 ويز ديكريست فيتال كيكس سيمتوم، تحترم، واكيد غرضه بيها حاجه. قبل الاسبوع 32 طنشها، بعد الاسبوع 32 سيمتوم، تحترم. ماشي يا دكتور. طب اتاهلنا الكيسز، انا قلت لك مفيش هنا نظري، الليله ايه؟ الليله كيسز. طب يا دكتور خش بعديها عندي على النقطه بتاعت الهيستوري ده، هي اكزامينيشن، انك تشوف حاجه اسمها ايه يا دكتور؟ ان نشوف حاجه اسمها جرافيدوجرام. اه يا دكتور فاكر حاجه زي او مش فاكر، ايه جرافيدوجرام دي؟ ده حاجه بيسموها فاندو سيمفيزيال هايت. اشمعنى يا دكتور السيمسيس بيوريس؟ لا البيبي جاي من تحتيها، لان حضرتك ما انا عايز مقياس اقيسه عندي بالمزوره، وهو ده ردا على السؤال الوحيد البايخ اللي اسمه اهميه المزوره في ماده النساء والولاد. يا دكتور ان انا بقيس طول الجنين وبقيس عرضه، يا دكتور طوله بقيسه منين؟ من عند السينسس بيوريس لغايه عندي الفندس، وبيعملوا لي الشرط يا دكتور اسمها جرافيدوجرام لو بتتعمل، يعني احنا بنعملهاش لانها ما منهاش فايده. طب ايه يا دكتور الشرط دي؟ قال بيقول لك ابتداء من الاسبوع ال 20 البيبي يزيد بمعدل معروف سنت في الاسبوع، هيعلى عندي بمستوى سنت في الاسبوع. ابتداء من الاسبوع كام يا دكتور؟ اسبوع عندي ال 20. طيب يا دكتور اشمعنى الاسبوع ال 20؟ الاسبوع ال 20 عشان البيبي عند الاسبوع ال 20 كام جرام؟ 500 جرام. طب والبيبي عند الاسبوع ال 40 كام جرام؟ 3500 جرام. اول 20 اسبوع البيبي زاد قد ايه؟ 500. تاني 20 اسبوع البيبي زاد ايه؟ 3000. امتى البيبي بيكتسب وزنه وبيكبر صح؟ في النص التاني. اما بيحصل ويف اوف انفيجن يا دكتور جيلان اسمها ايه؟ سكند ويف انفيجن. فدي اول سؤال، اشمعنى الاسبوع ال 20 وزن البيبي والكبران ما بيبقاش منطق الا بعد هذا عندي الاوان. طب والحاجه الثانيه، ليه يا دكتور ما بتعملوش جرافيدوجرام عندكم في المستشفى؟ بمنتهى البساطه علشان في عندي ديفرنشال دايجنوزز اوف اند اوف فاندال ليفل اباف اند فاندال ليفل بلو، ده جستيشنال ايج عادي جدا. البيبي ده ممكن يعديني لو هو ماكروسوميك او يقل عني لو هو ار جي ار، البيبي ده ممكن يعديني لو هو بوليادرامنوس او يقل لو هو أرجع برمز. البيبي ده ممكن يعديني لو هو توينز أو يقل عندي لو هو intracranial fetal death. تمام؟ عشان اللخبطة دي differential diagnosis محدش بياخد بهذا الكلام. يبقى مقياس الطول عندي اللي اسمه جرافيدوجرام فاندو سيمفيزيال هايت اي كلام، ومقياس العرض حتى انا بقول لك بالمنظوره بنيجي حوالين وسطها كده حاجه اسمها ابدومينال جيرث جيرث جيرث برضه حاجه ايه اي كلام مش هي دي. طب تقول في تركيبس اي كلام ابدومينال جيرث والجرافيدوجرام اي كلام، امال ايه هو الصح؟ انفستيجيشن. وزي ما تلاقي السنه دي النت ماشيه كده الاخبار سيمتوم صارت ما بنطلعش منها بحاجه، الست الليله بتاعتنا كلها بس الروح ده مستخبي في الحب كل حاجه مستخبيه عندهم. تلجا لمين؟ انفستيجيشن. ايه يا دكتور؟ انت عارف اول حاجه ان اشوف ان البيبي ايه؟ صاحي، وعلشان قلبه يلعب لازم اوصل له ايه؟ دم. طب يا دكتور قلبنا الصفحه لقينا مكتوب الترا ساوند وجنبيه علامه النظري، اه علامه الايد دي معناها ان هو بيجي ايه؟ نظري. ديسكاس الترا ساوند يوز، بس هي كده. تروح مقسمه على طول اوبس وايه؟ اوبس وجاينا، وكل حاجه دايجنوستيك وايه؟ وثيرابيوتيك، تمام؟ انا بس عايز اقول لكم بس ان في فرق بين جهازين، جهاز عندي حضرتك اسمه ترانس فاجينال وجهاز اسمه عندي ترانس ابدومينال، بس مش اكتر من كده، تمام؟ ماشي يا دكتور. اخبار يا دكتور الجهاز الترانس فاجينال ايه؟ والله بيقول لك بيجيب عندي حيز صغير بس بشكل ادق، يعني بيتحط البروب هنا وبيجيب عندي هذا الحيز، دي السكوب اوف ايمج بتاعته. جاب ايه يا دكتور؟ مجرد يجيب حيز صغير بس بشكل ايه؟ دقيق جدا. يعني بنشوف بيه الحاجات الكبيره ولا الصغيره؟ حاجات صغيره. يعني ايه يا دكتور حاجات صغيره؟ امراض الجينا الصغيره، فايبرويد صغير. لو عايز اشوف اندوميتريال ثيكنس ترانس فاجينا، لو عايز اتابع الفوليكلز فلوكلومتري ترانس فاجينا. طيب لو عايز اشوف حمل وهو لسه بدري اشوف ده انترا ولا اكسترا؟ فاكرين الاكتوبيك بريجنسي والدايليما بتاعتها كنا بنستخدم انهي سونار؟ ترانس فاجينا. يبقى يا اما في حالات الجرم الصغيره يا اما اوبستاتريك في اول ثلاث اشهر. طب والابدومينال يا دكتور؟ اه الابدومينال ده بيتحط كده من بره عندي على الابدومين بيجيب الايه؟ الحاجات عندي الكبيره، ادي البروب اهو بيجيب كل عندي الرؤيه ده هي. يجيب مين يا دكتور؟ الجاينا الكبيره. يعني ايه الجاينا الكبيره؟ فايبرويد كبيره، اوفيريان سيست كبيره، ويجيب الاوبس الكبير. البيبي بعد الاسبوع العاشر احنا بنتابعه بمين؟ بالابدومينال الترا ساوند. انما البيبيهات الصغيره ترانس فاجينال الترا ساوند. والله كنت محفظها دكتوره صفاء في اول السنه ذا فيتس از الايف ات 5 بس بالترانس فاجينال. امال الترانس ابدومينال يقدر يشوف الكاردك بالستيلتي على كام؟ على 7. فاجينال 5 والابدومينال على كام؟ 7. طب ماشي يا دكتور، اوكي. وليكن عندي الاستخدامات اللي فوق دي هي استخدامات الجاينا، وليكن عندي الاستخدامات اللي تحت استخدامات الاوبستاتريك. انا رسمت حاجه صغيره وحاجه كبيره، واخد من كل حاجه سهمين، كنايه ان كل حاجه دايجنوستيك وايه؟ وثيرابيوتيك. تعال نبتدي بالرخم، تعال نبتدي بالجاينا. وانس على طول جات لك الجاينا، جالك منتل بلوك، افتكر المنهج كونجنتال تروماتيك انفلاماتري بلاستيك ميسلينيس. كونجنتال يا دكتور تقدر تشوف بيه السيبتم؟ اه. بايكونيوت؟ اه. بس مين الاحسن؟ مين الاحسن؟ هيستوسالبنجيوغرافي لعلمك. اشعه بالصبغه على الرحم لغايه دلوقتي تقريبا ما بنطلبهاش الا في حالتين، عارف ايه هما؟ اما تبقى انا انفرتايل وشاكك في ايه فاكتور؟ تيوبال فاكتور. قبل ما اعمل اللابروسكوب، قبل حاجه انفيزيف، ادي اول حاجه. والحاجه الثانيه عندي اللي بتخليني عندها يكون واحده فوق اوبلاس 3. ايه بقى اوبلاس 3 دي؟ هابيت ولا ابورش؟ اصل الانوماليز موست يوتران انوماليز ار ا سيمتوماتيك، وغالبا انتوا امتى بيبقوا سيمتوماتايزنج؟ مقلبوا اوبستاتريك مع البريجنس، وغالبا بايه؟ مشاكل الحمل لايك هابيت ولا ابورشن وهذا الكلام. ساعتها عندي مين البين السيبتم او بيكونت اكتر؟ اكتب جنبيه هيسوس الفنجيوغرافي از مور اكيوريت. طيب وخش يا دكتور بعد كده تروما، نتكلم على مين؟ على تروما؟ نتكلم عندي على اللولب. اصل التروما عندي حاجه من ثلاثه في المنهج على فكره، يا سيرجيكال تروما يا اوبستاتريك تروما. حد يقول لي التروما الثالثه؟ بس ما قلتهاش انا ما ذاكرتش فيستول على طول. يا سيرجيكال تروما يا اوبستاتريك تروما يا دايركت تروما بشكل غير مباشر. والتهيئة السونار ده هيفيدني بايه؟ بالدايركت تروما دي بتاعت اللولب. واسال سؤال مش هيجاوبه غير اوائل الدفعه بس، ركبت اللولب لوحده وعايز عايز عندي اؤكد ان هو متركب صح. السونار ازاي بيقول ان هو متركب صح؟ انا عارف ان هو جوه اليوترس، انا فاهم اكيد يعني. كم سنتي؟ 2 سنتي. التيت بتاعت اللولب من التيت بتاعت الفندس عندي اتنين، ما تكونش المسافه اكتر عندي من 2 سنتي. طب يا دكتور يعني السونار ده يقدر يشخص عندي ان في لولب قارن؟ اطلع الوحده الخامسه بشوف. فيكم ناس بياخدوا شتات على فكره، ده في ناس فايقه قوي نفسها. لا في واحده لولب عندي طاير من الرحم وموجود فين؟ وموجود عندي ناحيه الادينكس، وهتلاقي الاشعه الاكس راي اثنين اكس راي، واحده اندرو بيستيري واحده ايه؟ واحده لاترال محطوط مين؟ يوتراين ساوند. عايز تشوف تكمله القصه؟ روح بكره المناظير اتفرج على اللولب ده وهم بيشدوه بالايه؟ بالمنظار باذن الله. ماشي يا دكتور. وانفلاماتوري بنتكلم على البي اي دي. طيب تشوفوا اوفرين كومبلكس، طيب ونيوبلاستيك، يا نهار ابيض ده كل حاجه كل. ولا تنسى الدوبلر، لان الدوبلر ده اللي بيفرق ايه بناين من المالجنان. ده بقى دلوقتي عليه عندي باع طويل جدا. مش كان كاتب لك لمحتين، حاجه على الاندوميتريوم وحاجه على الاوفري. اندوميتريوم لا تنسى الثيكنس، بعد كام ثيكنس بنقلق. لا مش خد بالك من الكلام، احنا بنتكلم في انهي سن دلوقتي؟ 4 ل 5 مللي ده بوست منوبوزال. امال الشباب اللي موجوده دي يا خالد العادي اللي ماشيين شال بيرين بيريود الاندوميتريوم بتاعها كام؟ لا 20 ده كتير قوي. فاريبل لانها ماشيه في سايكل. حضرتك من 7 مللي لغايه 14 مللي اكوردنج للسايكل بتاعها هي فين؟ من 7 ل 14 مللي، من 7 ل 12 مللي، لكن كان بوست منوبوزال كبرنا كبرنا كام؟ 4 ل 5 مللي. ماشي يا دكتور. يبقى لا تنسى في الاندوميتريوم حكايه الثيكنس، ولا تنسى عندي في الاوفر حكايه الايه يا سمر؟ حكايه عندي الدوبلر. طب والميسلينيس يا دكتور؟ انفرتيليتي يا رجاله. يا نهار ابيض ده في سؤال لوحده ونظر هتلاقيه في مذكره الامتحان اللي هينزلها خالد عبده الاسبوع الجاي، اسمها ايه؟ النهارده باذن الله في الكليه اسمها ودينا وهو بعمل لها بروموشن وببلاش الحمد لله طبعا الاتحاد طبعا ببلاش ولا مليم. ماشي. طيب كنت فيها فلوس يا خالد؟ طيب كويس تمام. هتلاقي سؤال كده موجود اسمه ايه؟ رول ولا كنت بتدخل على قهوه؟ خش يلا خش. رول اوف الترا ساوند ان انفرتيلتي، رول اوف الترا ساوند ان انفرتيلتي. يلا يا رجاله العيانه دي انفرتايل، قول لي بقى السونار عندي هيشوف ايه؟ قول لي حاجه على الاوفري، حاجه على التيوب، حاجه على اليوترس. على الاوفري هيراقب كبران الايه؟ فوليكل. طب والتيوب؟ السونار بيشوف تيوب؟ لا يمكن الا لو دخلت ماده تديك ايكو فيها كونتراست. لازم انطق واقول سلاين سونار هيستروجرافي هيستوري سالفنجي كونتراست سونوجرافي، والماده اللي بتدي ايكو اسمها ايكو فيست. ماشي. طب يا دكتور ده بالنسبه للتيوب، طب واليوترس؟ السونار بيشخص كل مشاكل اليوترس طبعا، فايبرويد سب ميوكاس بوليب اندوميتريال ثيكن، اي حاجه عندي موجوده هنا. ايه ده؟ وهو حضرتك الرول في الترا ساوند انفرتيليتي مجرد اوفري وتيوب ويوترس وشكرا؟ لا استناني، ده جه سؤال عليه 10 نمر، ده دايجنوستيك اند، احنا ما قلناش غير الدايجنوستيك. طب وايه الثيرابيوتيك يا دكتور؟ طبعا ده انا لو عندي فوليكل بقى راقبها اما بلاقيها تستوي وبقت 20 مللي ممكن اعمل اوفن بيك اب عشان حالات الايه؟ اي في اف. طب يا دكتور ولو لقيت عندي اوفيريان سيستم مليانه فلويد ممكن تعمل ايه؟ اسبيريشن جايدد باي الترا ساوند. الله، يبقى في دايجنوستيك في ثيرابيوتيك. لكن افتكر هذا السؤال، روح دور عليه في الانفرتيليتي هتلاقينا ايه لمين وكاتبينه على جنب، واللي ما كتبش يوم الشوره بسرعه بس ما فيش وقت عشان تا تا تا تا تا تا تا تا. ما عنديش وقت. اوفري تكتب جنبيها بالتالي فلوكلومتري تيوب هايكوزاي يوترس اني باثولوجي. طب والثيرابي بتاعها عباره عن ايه؟ والثيرابي يا دكتور عباره عن حاجتين، ان اعمل اوفن بيك اب فور اي في اف، والحاجه الثانيه سيست اسبيريشن جايدد باي الترا ساوند. كده انت خلصت من الجزء الرخم يا دكتور؟ خلصت من الجزء الرخم بتاع مين؟ بتاع الجاي. خش على المين العبيط، خش على الاوبستاتريك العبيط، ولا تنسى ان الاوبستاتريك العبيط ده دايجنوستيك اند. طب خش على الصعب، خش على الثيرابي بتاع الاوبستاتريك. هو يا دكتور السونار يفرق معانا؟ اهو اهو ادينا حاطط السونار اهو، تعالى كده باسم الله يخليك وانا هعمل لك السونار دي. عارف اعمل لك السونار كده ليه؟ عشان تعرف ان هنا البلاسنتا. عارف ليه تعرف اللي هي بلاسنتا؟ عشان دلوقتي هتخش بابره، يا ريتك ما تخشش فين؟ بلاسنتا. عارف داخلين بابره ليه؟ عشان ناخد عينه ميه. عارف داخلين بابره ليه؟ عشان ناخد عينه من الجلد بتاع البيبي. عارف داخلين بابره ليه؟ عشان ناخد عينه من الليفر بتاع البيبي. عارف داخلين بابره ليه؟ عشان الابره دي اخرها عدسه، اخرها سكوب، علشان ابص على هذا البيبي بالتلسكوب بتاع ده. حاجه عندي حضرتك اسمها فيتوسكوبي. تبص يا دكتور، وما تبص عندي تبص بس، لا ابص وعالج. الكلام ده فين يا دكتور؟ بتبص على ايه؟ على تشوهات. وبعالج ايه؟ تشوهات. ده حصه ايه؟ ده حصه يوم الثلاث، حصه يوم الثلاث. واديني حاجه واحده بس اخدتها السنه دي ينفع عندي اعالجها بمنظار. حاجه مشهوره قوي والسنه اللي فاتت في الاطفال برضو، ار اتش. هو ده تفكير كويس. انت ما انتش عارفه ايه اللي اتقال في الار اتش، لكن انت فاكره ان المشترك بينه وبين الاطفال هي ار اتش، فكانت اجابه حلوه. تمام، فاكرين بننقل دم للعيال جوه، ننقل عندي انترا بريتونيل، او ننقل عندي الكوردو سنتيزس. ايه اخش انا ازاي؟ انا انسنتيزس، كوردو سنتيزس، والترانسفيوجن. عايز تعرف السونار بناء ايه التدخلات اللي فيه؟ بص على درس يوم الثلاث كله، ده تدخلات بالسونار عندي. ماشي يا دكتور. طب وايه العبيط بقى في الاوبستاتريك؟ ما احنا قلنا عبيط. ايه يعني نرسم لك حته رسمه في الورق؟ هتشوف العيل والميه والبلاسنتا هبل هبل هبل. بس انا عايز بس انوه عن حاجتين وخلاص. ايه هما يا دكتور؟ حاجه بالبلاسنتا وحاجه بالميه. الباقي ما يخصنيش، الباقي مجرد ايه؟ رص كلام، كلام فارغ وخلاص. انا دكتور عندي اللي عايز يشوف البلاسنتا، عايز اقول لك ان في حاجه اسمها بلاسنتال، الحمد لله ان الكل عارفها، بلاسنتال جريدنج. تمام، 0 1 2 3. تمام، بيبتدي ترص بالكالسيوم كده. مظبوط. كام ترص فين يا دكتور؟ ترص في الاوعيه الدمويه اللي في البلاسنتا. طب يا دكتور البلاسنتا عباره عن ايه؟ كوتوليدونز. والاوعيه الدمويه دي ماشيه بين الايه؟ كوتوليدونز. طب بيبتدي ترص ازاي؟ بين الكوتوليدونز. هيبتدي عندي جريد 0 عباره عن ايه؟ نقط. طب وبعدين يا دكتور جريد 1 هتبقى ايه؟ هتكمل تبقى خطوط. طب لكن هذه الخطوط مش متصله. طبعا انت ما بتحفظ، انت بتفهم بس. طب وجريد 2 يا دكتور؟ الخطوط دي هتبقى متصله شويه بس مش مبينه لي الصوره، بس مش كامله. حد شاف الصوره دي عباره عن ايه؟ ابتدى يظهر لي ايه؟ كوتوليدونز. طب وجريد 3 هيبتدي يظهر ايه بقى بجد؟ كوتوليدونز. دي معناها ان حصل كالسيفيكيشن محترم جدا عندي. على مين؟ على الفاسكليتشر اللي عندي. وهكذا احنا بنقدر عندي نحدد جريد او 1 2 3. الغرض من هذا الكلام هي حاجه واحده بس، امتى البيبي يبقى ماتيور؟ 3. وانس عندي 3 دي علامه من علامه الفيتال ماتيوريتي. وانسى الكلام الاهبل اللي قلت لك قبل كده، ده كلام مش صح. 0 32 1 34 2 36 3 8 ده بالوايب، مفيش كتاب في العالم كاتب مين بيساوي ايه، انما بالوايب كده جريد 3 يعني ماتيور، ملهاش اسبوع. طب اللي عايز تنوع عليها مين يا دكتور غيرك؟ دي بلاسنتا امنيوتك فلويد. عايز تنبأ على ايه؟ عايز انبأ على حاجتين، ان انا اقدر اشوف الامنيوتك فلويد الفوليوم، واقدر اشوف حاجه اسمها امنيوتك فلويد ايه؟ تربيديتي. برافو عليك يا محمد، ربنا يبارك. وشيل الاول على مين؟ تربيديتي. ايه يا دكتور التربيديتي دي؟ يعني الميه معكره. طب يا دكتور هي كون الميه معكره بالسونار ده معناها ان انا الرابشر في المبرين هينزل عندي حضرتك ميكونيوم ستين لايكور؟ لا، ميه معكره ده عندي حاجه سونوجرافيك دايجنوزز بس. يعني ايه يا دكتور عندي ان الامنيوتيك فلويد ديستربت؟ يعني ان البيبي بقى ماتيور. يعني ايه يا دكتور بقى ماتيور؟ يعني يظهر انه حصل كالسيفيكيشن كتير للدرجه ان كميه الميه قلت. بس خد بالك من حاجه، الميه بتقل حواليك البيبي ايه في الحجم؟ بيكبر، فبيطلع ايه اكتر؟ ستول، ميكونيوم. طب والميه قلت، معنى كده ان الميكونيوم ده بيبقى اليوتد ولا لاس دايليوتد؟ لاس دايليوتد. عشان كده يبقى انا عندي عليه ايه؟ تربيديتي. يبقى التربيديتي دي ما هي الا بارتيكوليت ماتر بتاعت ميكونيوم بتتشاف عندي بالالترا ساوند، وبتبقى علامه من علامات ال، الحمد لله ان لغايه دلوقتي في حاجتين انفيزيف ولا نون انفيزيف، وتبقى الاجابه كده في اخر السنه. عايز يا ابني تطمن على اللانج ماتيوريتي قبل لما تجري وتقول امنيوسنتيز حاجه انفيزيف، تقول الاول نون انفيزيف. والله بالالترا ساوند هنشوف البلاسنتال جريدنج، وبالامنيوتيك فلويد هنشوف الامنيوتيك فلويد تربيديتي. كونها تربت مش معناها انا بشرط المره ميه ينزل ميكونيوم ستين. اللهم بالله اللهم فشل. امنيوتيك فلويد فوليوم. يا دكتور الامنيوتيك فلويد فوليوم اللي بتشوفوه؟ لا، امال بنشوف حاجه اسمها امنيوتيك فلويد ايه؟ اندكس. ايه يا دكتور الاندكس ده؟ طريقتين. ايه يا دكتور الطريقه الاخيب والاسهل؟ الطريقه الاخيب والاسهل حاجه اسمها ذا لونجست بوكيت دايمتر. بيقول لك مجرد ان اشوف سنجل بوكيت عندي موجوده 2 في 2 سنتي انا زي الفل، ودي ناس بيحبوها قوي. لما كون ان انا اعمل كده السنوره واشوف بوكيت، دكتور معلش يعني ايه بوكيت؟ بوكيت يعني جيب ميه. يعني ايه يا دكتور جيب ميه؟ موجود عندي 4 جيوب للميه. ايه ده؟ انا رحت مقسمه على طول بالصليبه كام تربع؟ 4 تربع. طب وايه الاخبار يا دكتور؟ ادي عندي جيب ميه، وادي عندي جيب ميه، وادي عندي فوق هنا جيب ميه، وادي عندي هنا هو حضرتك عندي جيب ميه. طب ايه يا دكتور؟ عندي حاجه من اتنين، يا اللونجست بوكيت دايمتر يعني المقاس بتاع اي واحده في دول، ولا لو لقيته 2 سم ب 2 سم الميه هتست الكل زي الفل، دي لوحدها كافيه. سنجل بوكيت دايمتر اسمها ده سنجل بوكيت دايمتر. طب الحاجه الثانيه اللي احنا بنتبعها اسمها ايه؟ امنيوتيك فلويد اندكس. ان اشوف الصم المجموع بتاع الكام بوكيتس؟ الاربعه بوكيتس. دايمتر طول ولا عرض؟ الفيرتيكال. فيرتيكال في اي حته؟ لا الايه؟ اللونجست فيرتيكال دايمتر. وليك الكلام يا دكتوره جيلان، اهم حاجه ان ما يكونش في اي بوكيت من دول يكون موجود ايه؟ امبيليكال كورد. ها ليك انت عشان محترفه يعني. ها لكن عندي عايز ذا سم اوف ذا لونجست فيرتيكال دايمتر ان ذا فور بوكيتس اللي عندي. طب والنورمال عندي كام؟ كده 4 زائد 3 زائد 2 زائد 4. والله عندي كويس طالع عندي 13 والحمد لله. يبقى انت بيجي لك فاليو، وهذا الفاليو انت عندك رينج من 5 لكام؟ 5 ل 15. ناس كرهونا قوي في المستشفى عشان كلمه 15 دي، قال لك خليها 5 لكام؟ 5 ل 20. ليه؟ اصل اكتر من 20 يبقى اسمه بولي، اقل من 5 يبقى اسمه اولجو. لا واللذيذ ان اكتر من 20 سم امنيوتيك فلويد اندكس ده تقريبا معناه ان الست دي عندها اكتر من كام لتر؟ 2 2 2. لا واللذيذ ان اقل عندي من 5 عندي اولجا ادرامنس، دي معناها ان اقل من كام؟ اقل عندي من نص 5 5. ولو بصيت في الورق اللي بالعرض على البولي والاولجا تلاقي الكلام ده موجود فوق. 20 سم يعني 2 لتر و5 سم يعني اقل عندي من ايه؟ من نص لتر. ادينا خلصنا من تعريفات كل هيدرامنس اولجا ايه؟ هيدرامنس. ماشي يا دكتور اوكي. يعني ده سؤال عندنا متوقع جدا جدا جدا جدا. طب يا دكتور حكاية ان هو صاحي وعرفناه، حكاية انه وصل له دم بالجهاز الغريب اللي اسمه الدوبلر اللي انتوا بتتكلموا عليه ده، اكتب جنبيه لجنة شفوي. لجنة لوحدها شفوي. من اول لما يتقال عندي حضرتك اول سؤال، ايه اول سؤال؟ الدوبلر ده اسم الايه؟ ما فيش حاجة اسمها اسم الجهاز، اسم العالم اللي اكتشف الجهاز. اسمه يا دكتور يوهان كريستيان دوبلر. انا دايما اقول كده يهودي مسيحي دوبلر، احفظها كده يوهان كريستيان دوبلر، احفظها كده هي إيه ما لهاش حل غير كده. ما الراجل بتاع الدوبلر ده اكتشف حاجه اسمها دوبلر شيفت فينومينا. كلمه دوبلر شيفت فينومينا دي بيتسال عليها في الشفوي. ايه يا دكتور ظاهره الدوبلر شيفت فينومينا؟ الموضوع عبيط قوي يا باسم. عباره عن ايه؟ عباره عن كلما زادت سرعة عندي جريان السائل جوه الوعاء الدموي كلما زادت عندي انعكاس الايه؟ انعكاس الايكو. بس منتهى البساطة. فاكرين قبل كده شرحتها لكم ازاي؟ ما قلت لكم ان في واحد امه شغال في جهاز المركز المحاسبات والواد في عمارات العبور وده صلاح سالم، وكل شوية الواد بيروح يعمل ايه؟ امه تقول له الساعة 3 الظهر تعالى يا واد خدني عديني، او في حد ينفع يعدي صلاح سالم؟ تعالى يا واد خدني عديني صلاح سالم. فالواد اخباره ايه؟ هنا. يجي يعدي يلاقي ايه الاخبار؟ يلاقي العربيات صواريخ. كل ما يجي يعدي يلاقي العربية صاروخ يرجع تاني. كل ما يجي يعدي يلاقي العربية صاروخ يرجع تاني. الواد يفضل يقف يقف يقف لغاية الساعة كام؟ 3 الفجر. لغاية اما الفلو بتاع العربيات ايه؟ يهدى. ساعتها امه بقى تكون نشفت. ها ساعتها يروح ايه؟ معدي. يبقى امتى الواد هيعدي؟ امتى الاشعه تعدي؟ مع الهاي فيلوستي ولا مع السلو فيلوستي؟ مع السلو فيلوستي بس كده خلاص. طب وامتى الواد ما عرفش يعدي؟ مع الفيري رابيد فيلوستي. ايه اللي حصل؟ يعدي يخبط يرجع تاني. يعني مجرد اسمها دوبلر شيفت فينومنا ارجوك احفظها بيتسال عليه. يبقى عندي يزيد الريفلكشن اوف ايكو بشكل متطارد عندي مع دايركتلي بروبورشنال لسرعه عندي جريان الدم في الاوعيه الدمويه. طب ماشي يا دكتور وايه مشكله هذا الموضوع؟ والله يعني احكي لك بس عليه ان هو حصل فيه تطورات. اكيد الكلام ده قالوا لكم في الجراحه، انتوا واصلين في الجراحه ان موجود اسمه دوبلر ولا دوبلكس؟ برافو عليك. ان هو ابتدى عندي بالظبط زي التطور، كان بادي راديو بعدين تلفزيون ابيض واسود بعدين بقى تلفزيون ايه ملون. بس يا دكتور يعني ايه بعدين بقى تلفزيون ايه اخر حاجه؟ الهيليوجرام ده لسه مش توجد، بس نزل من شهرين في اليابان مجسم. تمام؟ ايه يا دكتور راديو؟ مجرد تحط كده تسمع صوت. او لو ده بيجي تسمع ايه؟ طب طب طب اصوات. طب يا دكتور تلفزيون ابيض واسود؟ بتشوف بس ما انتش عارف مين اللي رايح مين اللي جاي. عارف الالوان دي معناها ايه؟ هتلاقي لونين ازرق واحمر. ازرق يعني ايه؟ سخن. واحمر يعني ايه؟ ازرق يعني غيم، واحمر يعني ارض. احمر يعني جاي لي، ازرق يعني بيبعد عني. ده بقى تلفزيون ملون. طب بعد كده بقى تلفزيون مجسم اتاخد فيه كات سكشن، ده اللي انتوا عارفين ده اللي اسمه الدوبلكس، ده بتاع دي في تي، ده اللي يبين لي عندي اذا كان الوعاء الدموي ده في هنا ثرومبوزز كل توتالي اوكلودد باي ثرومبس ولا بارشال ولسه في فلو من هذه الحته. دي تقول لي انت بقى استخدام اخبار ايه في النساء؟ لا غنى عنه في الجاينا اور ذا اوبستاتريكس. تعال نبتدي بالبايخ، تعال نبتدي بالبايخ. جاينا ليه الدوبلر مهم في الجاينا؟ الديفرنشيتس ايه من ايه؟ بنار ارجوك شفوي شفوي ركز، هي ربع صفحه بس ركز فيها جامد. الديفرنشيتس عند البناين من المالجمنت ده جاي ماشي. طب اوبستاتريك يا دكتور اخباره ايه؟ بنشوف البلاد فلو اللي راح لمين؟ للبيبي. دكتور اموت واعرف يا دكتور، هو انتوا بتشوفوا الدوبلر ده على مين؟ على البلاسيتا؟ ولا حد عنده اقتراح تاني؟ قصدي على اليوتراين ارتري، حد عنده اقتراح تاني؟ ولا الامبيريكال ارت، حد عنده اقتراح ثالث؟ ميدل سيريبرال ارتري. بتشوف ثلاثة ارترز، بتشوف اليوتراين ارتري فلو وبتشوف الامبيريكال ارتري فلو وتشوف الميدل سيريبرال ارتري فلو عندي في مين؟ في البرين بتاع البيبي. تمام؟ خد بالك مين اللي مسخن الاستاف على الدوبلر؟ بتوع السونار. مالهم؟ بيوع السونار العادي نقول 50,000، السونار بدوبلر 150,000. فعشان كده هم بيزنوا ومغريات كتير قوي بتتحط لنا تحت الترابيزه علشان نشتريه، عشان كده هم اورينتد قوي. فمعلش بيتعمل على ايه يا دكتور؟ بيتعمل على يوتراين ارتري، وايه كمان؟ امبيليكال ارتري، وايه كمان؟ الميدل سيريبرال ارتري بتاع عندي راس البيبي. ماشي يا دكتور. بايه بقى حلاوته عندنا وايه جماله؟ جماله يا سيدي في الكلمه الاتيه اللي هقولها في ثانيه واحده بس. ايه هي؟ عندك عيانه بري كلامس، البري كلامس دي كاركترايز باي فازوسبازم، او عندك عيانه دايابيتس ميليتس لونج ستاندنج كاركترايز باي فاسكولوباسي، او عندك عيانه انيميك، او عندك عيانه كاردييك كاركترايز باي لو كارديك اوتبوت. عارفين الاربعه دول كلهم يشتركوا في حاجه واحده؟ ديكريز بلاد فلو تو ذا ايه؟ تو ذا بيبي. اب تو ان البيبي ده مش هيعرف يكبر، اب تو ما هيجي له دم قليل، فالبيبي ده هيبقى عندي اي جي ار. عرفت ازاي ان هو اي جي ار؟ اما عملت الترا ساوند لقيت الفرق كام؟ لقيت الفرق عندي اسبوعين. ساعتها الاي جي ار دي مالها؟ هنحجزها في المستشفى، هنحجزها يا دكتور خوفا لينتقل من اي جي ار اي جي ار اي جي ار اي جي ار يقل يقل اب تو انترا يوتراين فيتال داس. فهتعمل ايه طول ما هي محجوزه؟ سي تي جي سي تي جي سي تي جي وباي فيزيكال بروفايل سي تي جي وباي فيزيكال. عارف كان مين اللي ممكن يكتشف الليله من الاول خالص؟ الدوبلر. يبقى الدوبلر حتى لما تكتب عندك كلمه غريبه قوي بري باثوجينيك. وات از مانت يا دكتور باي بري باثوجينيك؟ اكتشف البلاء قبل وقوعه. كون ان البيبي يبقى اي جي ار وحجمه يقل عمره ما كان يقل غير ما يكون الدم اللي واصل له ايه في المقام الاول قليل. كون ان القلب يتاثر والسي تي جي والباي فيزيكال بروفايل يتاثر عمر ما السي تي جي والباي فيزيكال بروفايل يتاثر غير ما في المقام الاول يكون الدم اللي واصل له ايه قليل. يبقى الفيرست بارامتر تو بي شينجد في كل الهالوما دي ازاي؟ دوبلر فلو. تمام؟ عشان كده جت اهميه هذا الدوبلر عندنا في المتابعه، مش المتابعه بس، اند ايرلي ايه؟ اند ايرلي ديتكشن. ايه الاخبار يا دكتور؟ يعني ايه متابعه وايرلي ديتكشن؟ اهم. ايه ده يا دكتور ده؟ والله ده الاحمر وده الازرق، سيستول وده يستول. طيب وايه اللي انت عملته ده؟ والله اللي انا عملته دي الورقه دي عباره عن ايه؟ عباره عن بلاسنت. الاحمر سيستول والازرق دايستول. طب قولوا لي بقى الدم وصل للبيبي الناحيه دي وصل له ديورنج سيستول ولا ديورنج دايستول؟ وياكم تغلطوا في يا نهار ابيض. ديورنج الاثنين يا جدعان، في ايه؟ وانت الدم واصل في جسمك وقت السيستول ولا وقت الدايستول؟ واصل على طول يا دميلة، واصل على طول، واصل ديورنج سيستول ودايستول، عشان البلاسينتا حلوه. طب البلاسينتا دي ابتدى يبقى فيها ايه؟ كالسيفيكيشن. طب بذمتك عندي لو في كالسيفيكيشن، البلاسينتا دي هتقدر على مين؟ هتوقف السيستول ولا هتوقف الدايستول؟ هتوقف مين؟ الدايستول. ودي اول حاجه بتحصل. ايه يا دكتور عندي لوس اوف دايستوليك فلو، البيبي ده عايش ولا ميت؟ طبعا عايش. شايف انا ماسك لك مين؟ لسه وصل له دم ديورنج ايه؟ ديورنج سيستول. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ ايه اللي حصل في الورقه؟ الكالسيفيكيشن ماله؟ زي بتبص على مين؟ اه افتكرت بتبص على حد في الحمام. طب ماشي. في البريك، في البريك تمام؟ طيب وايه اللي حصل لما الكالسيفيكيشن زاد؟ ايه اللي حصل عندي في السيستوليك فلو؟ ديكريز، ابتدت ايه؟ تقل. بس البيبي عايش ولا ميت؟ عايش. كالسيفيكيشن زاد، ايه اللي حصل عندي؟ السيستوليك فلو اخبارها ايه؟ ستوب. شايف الستوب؟ اه هنا البيبي ايه؟ بيموت. طب عارف اما تبقى الكالسيفيكيشن زايده ايه اللي بيحصل؟ ادي السيستول دخل خبط في حته صد وبقى ايه؟ ريفرست. شايف التطورات اللي عندي؟ يبقى التطورات اللي عندك ايه؟ ان البلاد فلو عادي ديورنج ايه اند ديورنج ايه؟ ستول اند دايستول. وبعد كده وات ذا فيرست عندي تو بي ستوبت؟ دايستول، لان عندي الدايستول ده بلاد بريشر لو بريشر، لكن مين لسه ماشي؟ السيستول. ليه انت بتقول كده يا دكتور محمد؟ اخاف ان يجيب لي قصه وهذه القصه يقول اند ذير از لوس اوف دايستوليك فلو، ده معناه ان البيبي ايه؟ بعضكم هيقول ان البيبي مات. لكن ده معناه بالنسبه للبيبي از اندر ستريس، ان في مشكله في هذا البيبي، وصل له دم بس ديورنج ايه؟ ستوب. هو ده المغزى من القصه بس. And there is loss of diastolic flow معناه ان ما زال البلاد فلو ماشي ديورنج ايه؟ ده لسه السيستول هيقل وبعدين يبقى ستوب وبعدين في الاخر خالص يبقى ايه؟ ريفرس. بس بس مجرد ايه؟ مجرد علشان تبقى فاهم ان الليله بتيجي على هيئه روايات، انما يجي لك سؤال كده اسمه ديسكاس دوبلر ما شفتهاش، ما شفتهاش. ماشي يا دكتور. طب ولو جت ربنا يستر. لا الحاجات دي ما بتجيش. ماشي يا دكتور. طب ايه شويه الانديسيز اللي انت كاتبها دي؟ ريزيستنس اندكس وبالساتيليتي اندكس. لا مجرد بس اسامي وخلاص، ما لهاش معنى، ما لهاش معنى. مجرد بس بالساتيليتي اندكس بس عايز اقول لك بس على حاجه. كل لما عندي حضرتك الريزيستنس اندكس تقل معنى ان البلاد فلو، خد بالك من هذا الموضوع ماشي؟ يعني لو قال لك ان الدايستوليك فلو هاف بين ستوبت، بيبقى عايش ولا ميت؟ عايش لكنه تعبان. وقال لك and the resistance index is decreased، هتقول يا دي كارثه. لا ده يا ابني بالعكس، كون ان resistance index decreased، كون المقاومه قليله، معناها ان البلاد فلو ايه؟ زايد. فاكتبها كده كان بي. مش مهم انك تحفظ المعادلات سيستوليك ماينس الدايستوليك على المين، ولا السيستول ماينس دي دي سيستول ودايستول، ولا السيستول ماينس الدايستول على السيستول، سواء ريزيستنس اندكس او بالستيلتي اندكس، مش مهم. لكن المهم انك تعرف حاجه واحده بس، ديكريز ريزيستنس اندكس معناها جود بلاد فلو، هاي ريزيستنس اندكس معناها لورد عندي بلاد فلو. طيب انت عارف كانت الاجابه الصح يا دكتور للعيانه اللي هي بيقول لك عندي ان العيانه دي از ضغطها 140 على 95 وزلال بلس 1 ومش مصدعه ولا مزغلله؟ انا بتكلم في حاله ايه؟ بري اكلامس مايلد ولا سفير؟ طب عندها 35 اسبوع، ماتيور ولا لسه بريماتيور؟ ايه ماتيور؟ الحل هتنا تعمل مين؟ كويس، انا موافق معاك على موضوع الكونزرفيشن ده، بس افرض قايل لك ان بالدكتور عندي ديكريست، هتعمل ايه؟ وفول ستوب، وات از ذا بيست مانجمنت؟ دايستوليك فلو ديكريست. طبعا متوقع حضرتك لان ده فيه فازو ستاز، متوقع ان الدايستوليك فلو يبقى ديكريز. بليز كونزرفيشن ترمينيشن في البيت ولا في المستشفى؟ وفي المستشفى تعمل لها ايه؟ كل شويه تعمل لها سي تي جي. بس الروايات بتيجي كده عندنا، القصص كده، قعدت في المستشفى وتابع السي تي جي. بجد يا دكتور الكلام ده؟ والله العظيم حق. لسه حاصل عندنا امبارح. ايه الاخبار يا دكتور؟ الواد وراني سي تي جي، وراني عامل ازاي؟ وراني الورقه عامله كده كده كده كده كده كده كده، وانا بنظره عين قلت له بص هو انا البيبي ده مش عاجبني. قال لي ليه يا دكتور مش عاجبك؟ قلت له لان في اتنين ديسيلريشن نازل لتحت. قلت له بس هو في حاجه حلوه. قال لي ايه؟ قلت له ان في زبزرة. قال يعني ايه زبزرة؟ بيت تو بيت فاريابيلتي، الواد ده مازال قادر انه يقيم الصراع بين السمباثاتيك والبارا سمباثاتيك، بس ما هواش عارف ينصر السمباثاتيك، ما هواش عارف ينصر السمباثاتيك ويعمل لي ايه اكسلريشن. قلت له يعني تدي له كام كده في السكورنج سيستم بتاعه؟ قلت له الواد ده ياخد كام؟ قلت له الواد ده ياخد بتاع 5 ل 6 من 10. قال لي يعني نعمل ايه؟ قلت له عندكم اكس تي جي في كشك الواد؟ قال لي اه. قلت له عيده بعد 12 ساعه. اتصل بيا الساعه 6 بالليل، بيقول ساعه ايه؟ بيقول لي يا دكتور بص عدد الديسيلريشن زاد والبيت تو بيت فاريابيلتي راحت. قلت له فلات سي تي جي؟ قال لي اه. قلت له طب هي كام اسبوع؟ قال لي الحاله دي حضرتك كانت محجوزه علشان اولوجو هيدرامنوس وهي 35 اسبوع ويومين. ايميديت ترمينيشن. قلت له واكله مش واكله جرجرها من ايديك واعمل لها. طب يبقى انتوا عرفتوا كونزرفيشن ولا ترمينيشن؟ ترمينيشن بناء على ان السي تي جي تعاد ولقينا لوس اوف بيت تو بيت فاريابيلتي والديسيلريشن زاد. انتوا بقيتوا عايشين معايا القصه تمام. والترمينيشن ده حضرتك فاجينال ولا سيزيريان؟ ليه سيزيريان؟ البيبي مش هستحمل دي حاجه والميه القليله دي حاجه ثانيه. دي بنسميها ولاد على ايه؟ ولاد على الناشف. وقد كان. قال لي طب الست واكله؟ قلت له طز. ركب لها ابيديورال ولا سباينال؟ سباينال. برافو عليك سباينال. ماشي؟ ان احنا هنعمل لها ايه؟ هنعمل لها عندي قيصريه. فبقت عندي قصه ما تتخيلش ان بيتسال في التفاصيل ومين بيروح فين ومين مجرد والله انت كده بقول لك مش كده. كان عاجبني قوي اللي قال لي ايه؟ اللي قال لي انا محتاج الامتحان ابقى فايق بس عشان مذاكر. تفاصيل ما تغرقش بيها. تفاصيل اي كلام. طب يا دكتور ايه التفاصيل الصحيح بتاع جهاز سي تي جي؟ والله بص بقى يا ريس انا مش هحكيها لك على هيئه تفاصيل، امال احكيها لك على هيئه ايه؟ احكيها لك على هيئه عندي ان انا كل اللي انا محتاجه دلوقتي ان انا احفظك ايتمز. كام ايتم يا دكتور؟ ايتم بتاع حاجه اسمها سي تي جي وايتم بتاع حاجه ثانيه اسمها بايو فيزيكال بروفايل. طب يا دكتور لو سمحت كل واحد من الايتمز دي دول السكورنج سيستم بتوعنا، كل واحد واخد كام؟ 5. يبقى عندي كام رقم عايز اقوله هنا؟ 1 2 3 4 5. واخدين بالكم ان كل السكورنج سيستم عندي السنه دي هو عندي 5. حتى السكور بتاع الديترمينيشن اوف البوسيبيليتي اوف فاجينال ديليفري. ايه السكور بتاع البوسيبيليتي اوف فاجينال ديليفري؟ اسمه ايه السكور بتاع البوسيبيليتي؟ بيشوف سكور. برافو عليك. كل حاجه عندي كام؟ 5 بعون الله. ماشي يا دكتور. طيب وكل سكور عندي كام؟ هنا هو في السي تي جي يا 0 يا 1 يا 2. خد بالك بقى في الفيزيكال بروفايل يا 0 يا 2. بس استاذ دكتور خالد سامعني؟ انا بحييك اهو يا 0 يا 2. يعني مفيش حاجه في البايوفيزيكال بروفايل اسمها 7 من 10، مفيش حاجه اسمها 5 من 10، يا 0 يا 2 يا 4 يا 6 يا 8 يا 10. وهنا اهو لا ممكن ارقام فرديه شغاله. افكركم بسؤال في الام سي كيو كان روش قوي بس الدكتور جيم مش حاضره معانا. شوف السؤال اللذيذ ده بس الشباب دي كلها فقسته. البيبي الميت ياخد كام في البايوفيزيكال بروفايل؟ ياخد 2. شوف العيال الجامده. علشان مين مازال عايش؟ الامنيوتيك فلويد اللي حواليه تمام. الامنيوتيك فلويد لوحدها فيها 2. برافو عليك تمام. فكل اللي عايزينه مجرد ايه؟ نحط شويه كومبوننتس مع بعض. علما ان هذا السكورنج سيستم ما بيتعملش خالص الا لما البيبي يبقى بعد الاسبوع كام؟ 32. وانا دكتور علشان البرين ايه ورحت ارسمها على المخ بتاع الست علشان افكرك بس ان البرين ايه بتاع البيبي يبقى ماتيور. واضف الى ذلك ليس هناك اي تدخل قبل هذا الوقت. يا دكتور انتوا بتقولوا 28 فيتال فايبيليتي ده عندهم، انما عندنا بالعافيه 32. ربنا يستر 30. طب يا دكتور انت رسمت الرحم ليه فوق؟ والله استنى ممكن عندي حضرتك احط الالكترودز بتاعتي من ناحيتين، يا من ايه يا من ايه؟ يا من بره يا من جوه. بس امتى اقدر احطه من جوه؟ وقت الولاده. اما يكون السيرفكس ايه؟ مش وقت لا مش فولي دايليتد، انافلي دايليتد ان انا ادخل. هو فولي دايليتد ده انا عم احطه ليه؟ ما تولد يا ولد تمام؟ 3 4 سم تمام؟ انافلي دايليتد انك ايه؟ تحط تمام ماشي. يبقى انا هستخدم السي تي جي مرتين، مره اثناء الحمل، مره اثناء الليبر. حمل وليبر تقدر تعمله اكسترنال. في الليبر زاد عليك فايده انك تقدر تحطه كمان انترنال. ماشي يا دكتور. هتحط كام حزام يا دكتور حوالين الست؟ عدد 2 حزام. يا دكتور كنت متخيل ان هو حزام واحد. الله، احنا مش رايحين نشوف ضربات قلب البيبي. ما حزام عندي عند الماكسيمم اريا اللي بيتسمع فيها قلب البيبي. محمد، النورمال بيبي بيتسمع فين؟ ميد واي. طيب الاوكسيمتو بستيريور عند الفلانكس. طب الدايركت اوكسيمتو بستيريور في حالات السيفير ديفلكشن، حالات سيفير ديفلكشن بيتسمع فين؟ ميد لاين سب امبيليكال. طب قول لي الكومبليت فيرسس الانكومبليت بريتش، مين فيهم اللي بيتسمع سوبر امبيليكال ومين انفرا امبيليكال؟ كومبليت بريتش بيتسمع سوبر لانه مستربع نون انجيجد، الفرانك بريتش انفرا امبيليكال لانه بيبقى ايرلي. ايه ايرلي انجيجد؟ يعني بيتولد فرانك بريتش بيتولد. امال بيبقى ارستد فين؟ عند الاوتلت، بسبب ان رجليه زنقه فين؟ عند الانلت، رجليه زنقه فوق فينزل من الانلت لكن يتحاش على مين؟ على الاوت. ماشي يا دكتور، هتحط حزام على الماكسيمم اريا بنسمع فيه القلب. طب ليه حزام على الماكسيمم اريا لليوترس سيفي كونتراكت؟ ايه الماكسيمم اريا لليوترس سيفي؟ طبعا الفندس طبعا. لان دلوقتي حالا هيحصل كورليشن ما بين مين؟ ما بين انقباضات الرحم وما بين مين؟ وما بين قلب البيت. عارفين هذه الكورليشن في اوضح حالاتها ديورنج ايه؟ قصه عليكم. امتى عند الكورليشن بيبقى واضح قوي ما بين انقباضات الرحم ونبض الجنين؟ during late. هو وقت الكونتراكشن. يوقف امتى وقت الكونتراكشن؟ اهو. يبقى علشان كده الحزامين دول مفيش غنى عنهم في الوقت ده، لان الوقت ده انقباضات الرحم هتوريني اذا كان الوقت ده جامد ويقدر يستحمل. هو العادي عندي الفيسيولوجيكال كونتراكشن قد ايه؟ 3 5 10 دقيقه كل واحد 40 60 ثانيه. طب البيبي بيجي له دم during بيجي له اوكسجينيشن during السيستول ولا during الدايستول؟ طب كويس قوي. لكن وقت الكونتراكشن البلاسينتا بتتفرس قوي، فكميه الدم اللي جاي له بيبقى ايه؟ اقل. ساعتها البيبي ازاي بيتنفس بالاكسجين؟ بالمخازن اللي عنده. طب ولو ما عندوش مخازن؟ طب لو امه بخيله؟ لو مطبخه وحش؟ لو هو عيل احقل ومش عارف يعمل مخازن؟ ساعتها يبتدي يتنفس ايه؟ انيروبيك. طب والانيروبيك ميتابوليزم ده يطلع ايه؟ لاكتيك اسيد. طب واللاكتيك اسيد ده يعمل ايه على القلب؟ ديسيلريشن. ساعتها مين اللي يشوفه؟ الورقه ده اهي. فعرفت اخيرا ليه بحط عدد اثنين حزام، علشان اليوم ده خايف عندي لانقباضات الرحم عندي تقرص على الواد ده لدرجه ان الواد ده يبقى على وشك الايه؟ وشك الموت. يبقى واضح ان الجهاز ده لعلمك هي دي فائدته الاساسيه. كل الكلام اللي فات كلام فارغ. يلا يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم، قول لنا بقى ايه اللي بيحصل عندي؟ اول كومبوننت في السي تي جي ان هتلاقي مجرد خط بين فوق عندي حضرتك 160 وخط تحت عندي 120، والخط ده طبعا اسمه ايه؟ بس وده اول كومبوننت عندي في السي تي جي، مجرد ايه؟ فيتال هارت ريت. بس يا سيدي والله لقيناه بال 120 160 بياخد 2، والله لقيناه بال 100 ل 120 او بال 160 ل 180 بياخد 1، والله لقيناه اقل من 100 او اكثر من 180 بياخد كام؟ بياخد 0. والله حضرتك مالكش دعوه بهذه الارقام، تمام؟ ماشي. انت عليك حاجه واحده بس تعرف ان النورمال عندي فيتال هارت ريت ما بين كام وكام؟ ما بين 120 و160. ماشي يا دكتور، على عيني وعلى راسي. طيب وامتى عندي بيبقى برادي او امتى بيبقى تاكي؟ احفظ حاجه واحده بس، ديستريس. وانا الليله عندي عباره عن ايه؟ الليله عندي عباره عن ديستريس. طب يا دكتور هو انا ببقى ديستريسد ببقى برادي، لما ببقى ديستريسد ببقى تاكي؟ دي اول علامه من علامات الفيتال ديستريس از تاكيكارديا. قلت لك قبل كده لو انا جريت فجاه اجيب علبه سجاير من عند جامع النور هناك، اول حاجه تلاقيه ايه؟ على وصلت كده لجامع التوحيد ده هتلاقيني عمال ايه؟ بنهج بنهج بنهج تاكي تاكي تاكي. اوصل على جامع النور تلاقيني ايه؟ بفاير بفايس برادي برادي برادي برادي، وفي الاخر يحصل ايه؟ ارست. يبقى عندي لو قال لك ايه اول علامه عندي للفيتال عندي ديستريس هي فيتال تاكيكارديا، فولد باي ايه نمره 2؟ فولد باي فيتال براديكارديا. فولد باي ايه نمره 3؟ فولد باي توتال لوس. فولد باي كارديك ارست نمره 3. 1 2 تيك كير. مع الاعتذار ان في حاجه مشهوره قوي بتعملي فيه التاكيكارديا، حد عارف ايه؟ برافو عليك. فيفر فيفر كوريونايتس. This is the first sign عندي ان البيشنت اللي عندها ربشر ممبرين هاف ديفلوب كوريونايتس. ان ايه اللي حصل؟ في تاكيكارديا بالسي تي جي. ولا احنا بنعمل السي تي جي للعيانين عندي اللي عندهم بريماتيور رابشر اوف ممبرين؟ لان احد الحركات الخبيثه اللي اعرف بيها ان ابتدى يخش الكوريومنايتس ابتدى يبقى عندي فيتال تاكيكارديا من الفيفر ذا فيرست ساين واخد سكور وحش. دي معروفه قوي عند سكور وحش في التي سي تي جي او البيزل بروفايل فانا بريماتور ابشر ممبرين شك ان الست دي جالها ايه كوريومنايتس. يا دكتور مش سخنه سب كلينيكال. يا دكتور ده مش نازل عليها بيورلنت ديشارج. يا ابني عشان تبقى سخنه ونازل عليها بوست بتتكلم في ابسس دي مرحله ما قبل الموت احنا عايزين نكتشف قبل كده بكتير. طب يا دكتور يبقى اول كومبوننت عندي هو فيتال هارت ريت. امال ايه يا دكتور عندي الكومبوننت الثاني والثالث؟ والله الكومبوننت الثاني والثالث ليهم علاقه ببعض. تكتشف عندي ان الفيتال هارت ريت ده مره يضرب فوق ومره يضرب تحت مره يضرب فوق ومره يضرب تحت دي اللي اسمها اي تو اي فاريابيليتي بي تو بي فاريابيليتي. وانت تستغرب هو ليه بيضرب فوق وليه بيضرب تحت. اقول لك على حاجه الواد ده مخه حيران مخه حيران ما بين ايه؟ ما بين عندي المرحله اللي هو قاعد فيها كجنين وما بين ان هو بيبص بعد كده عندي ان هو هيبقى فيها ايه؟ طفل. لان هو جنين عندي كميه الاكسجين اللي واصله له قليله فبيحاول عندي يحسن المانوفرز بتاعته عشان ياخد اكسجين على قد ما يقدر. بيعمل ايه يا دكتور؟ خلى الهيموجلوبين 18 وخلى نوعه اسمه اف وعمل فتحات كتيره في الجسم علشان يبقى عندي السيركيليشن بتاعته ايز دايناميك. بيزود الواد ده ايه وهو جنين؟ سمباثيتك فلو. وهي دكتور بيزود السمباثيتك عايز زود البلاد فلو للتيشوز علشان الريليتيف هايبوكسيك انفايرمنت اللي هو عايش فيها. لان هو بيبص بعد كده على ان هو هيتولد ويبقى طفل زي بالظبط. طب وانت مين اللي طاغي فيه؟ الباراسمباثيتك. مين اللي طاغي فيه؟ الفيجال تون. بدين البولس بتاعك كام؟ 72. فاياك تكون فاكر ان انت كنت هتبقى جنين 140 هتتولد بكره تبقى 72. امال هذه التشينج بتحصل صدلي ولا جراديولي؟ يبقى 160 بتقل بتقل بتقل جراديولي لغايه ما تبقى ايه؟ 72. وكل لما عندي حضرتك تقل عندي لتحت ويقول لك يا واد انت هتبقى ان شاء الله انسان عندي محترم كل لما السمباثيتك بتاعه يفتكر ويقول لك بس انا ما زلت جوه الرحم الدنيا هيبوكسك اطلع لفوق سمباثيتك عشان تجيب لي اكسجين. يا ابني بقول لك هنتولد باذن الله وقربنا معلش عندي اطلع عندي لفوق حضرتك انت ما زلت عيل جوه امك ومحتاج اكسجين ومحتاج هايبر دايناميك سيركليت. يا بالنيل هو انا فوق ولا تحت؟ حبه فوق وحبه تحت. ايه اللي اسمها الايه؟ بيت تو بيت فاريابيليتي. طب دي علامه جميله ولا علامه وحشه؟ دي ذا موست ري اشورينج ساين عندي ان سي تي جي. دي معناها ان البيبي ده عارف يدير الايه؟ الصراع بين ايه وايه؟ سمباثيتك وفاريابيليتي. عارف لو البيبي ده وحش كان يبقى ايه على طول او ايه على طول؟ يا فوق على طول يا تحت على طول. البيبي ده كويس وعارف عندي يدير عندي هذا الصراع بس تكتشف عندي ان الصراع ده صراع غريب جدا. تو تيرم فاكرين؟ لك شورت تيرم فاريابيليتي ولونج تيرم فاريابيليتي. ايه يا دكتور الحكايه دي؟ افتكر نفسك وافتكر المذاكره. شورت تيرم انا رايح الدرس وانا متفائل واول ما ارجع من الدرس متشائم. انا والله ذاكرت عندي النهارده كويس وبكره اي كلام. لونج تيرم محصلتك طول السنه. والله يا دكتور عندي انا اسبوع بذاكر واسبوع لا. شهر بذاكر وشهر لا. لكن بقول لك في اخر السنه هجيب ايه؟ تيس. والله شهر بذاكر وشهر لا. اسبوع بذاكر واسبوع لا وربنا يسهل ان شاء الله وكعبتي اجيب ايه؟ اجيب ملحق. واخد بالك؟ يبقى انت شورت تيرم وايه؟ ولونج تيرم. افتكر مذاكرتك لحظه بلحظه وتغيراتك اللحظه للحظه دي بتكون في الاخر ايه؟ شخصيتك. يا ترى يا داليا اللي انت بتعمليه ده نافع ولا مش نافع؟ ده اللي هيبان على اخر السنه. على اخر السنه ده اسمه ايه؟ لونج تيرم فاريابيليتي. عشان كده خلقوا عندنا وتفاجئ عندي حضرتك ان هذا السي تي جي هذه الفاريابيليتي عامله ايه عندي؟ عامله عندي مين؟ الله ده ما يبقاش خط ده يبقى زجزاج. It is a cyclic. طب ويا دي السايكل حد يقدر يوصفها لي؟ يلا قول قول لي قول الكهربائي لما بيجي يشوف السايكل بتاعت الكهرباء اللي بره بيقيد حاجتين بيقلد الايه؟ امبليتيود ويقلد ايه؟ فريكونسي. برافو عليك. يعني ايه يا دكتور امبليتيود؟ يعني من البيز للايبكس. يا ترى عندي من البيز لاين لغايه الايبكس عندي حضرتك اخدت كام فرق بيتس؟ طيب يعني ايه يا دكتور فريكونسي؟ والله يا ترى انت بتعمل كام سايكل في الدقيقه؟ وليه انتربريتيشن؟ يعني العادي مع الزمن اربعه سايكل في الدقيقه، اثنين لاربعه ياخد واحد، اقل من اثنين ياخد صفر، اكتر من اربعه ياخد اثنين، انت مالكش دعوه. طيب والامبليتيود يا دكتور؟ من 20 25 ياخد 2، من 10 ل 20 ياخد 1، اقل من 10 ياخد 0، انت مالكش دعوه. انت المهم تعرف ان لغايه دلوقتي السي تي جي في كام ايتم؟ ثلاثه، واحد اسمه فيتال هارت ريت، واحد اسمه امبليتيود، واحد اسمه فريكونسي. والامبليتيود والفريكونسي ما هي الانعكاس لحاجه اسمها بيت تو بيت فاريبيلتي. والبيت تو بيت فاريبيلتي حاجه حلوه، معناه ان البيبي ده عارف يدير الايه؟ الصراع، بس كده خلاص. طب يا دكتور فين 4 و5؟ ده دايما احنا عايزين 4 و5 اهو، ادي 4 وادي 5، خلصت؟ يبقى 4 ايه اللي حصل لفوق قوي؟ اكسلريشن. 5 ايه اللي حصل لتحت قوي؟ ديسلريشن. بس ادي 4 و5. طب يا دكتور يعني ايه عندي اكسلريشن؟ يعني حاجه حلوه. طب يعني ايه يا دكتور ديسلريشن؟ اكيد يعني ايه؟ يعني حاجه ايه؟ لا مش دايما. ماشي اوكي، حصل تايب 1 ولا تايب 2؟ ماشي. يعني ايه يا دكتور اكسلريشن؟ يعني ايه حاجه حلوه؟ عارفين ده اسمه لغايه هنا، لغايه الشرح ده اسمه اي سي جي. طب الاكسلريشن دي اسمها اي سي جي بالايه؟ اي سي جي بالايه؟ اي سي جي بالايه؟ بالمجهود. بس زي الاي سي جي بتاع الكبار بالظبط. ابوك راح يعمل اي سي جي، اه شاكرين قوي يابا، طلع لي رسم بيانه جميل قوي مش فاهم منه حاجه، بس الدكتور طلب مني رسم قد بالمجهود. قال لي مقلق بوردر لاين، يا ريتك تعمل. طب وبابا لما بيعمل مجهود المفروض ما يقولوش ايه وهو على عجله؟ ما يقولوش انجينا. بابا ما بيعمل مجهود المفروض ما يبقاش ايه عنده؟ ديبرست استي سيجمنت. امال بابا ما يعمل مجهود المفروض ايه؟ المفروض الهارت ريت ايه؟ يزيد، لان ابوك مخه نضيف. عارف اما الرجلين بتعمل مجهود على المشايه ده هيك، بعتت اشاره للمخ وقالت لا مخ احنا محتاجين ايه؟ دم. ارجوك زود ضربات الايه؟ هو ده اللي انا عايزه هنا. عايز بقى تخلي البيبي يتحرك، فلو البيبي ده كويس ان ريسبونس لحركه رجله المفروض يبعت اشارات للمخ يزود ايه؟ ضربات القلب، يعمل ايه؟ سم سورت اوف اكسلريشن. ويا دكتور الحق يا عم احنا بنتحرك، عايزين دم يا عم، ما تبقاش بخيل كده ورزل امال، ادينا شويه دم، اعمل شويه اكسلريشن. انا بس عندي مشكله واحده، ازاي اخلي البيبي يتحرك؟ برافو عليك، اكله، اكل الام ايه؟ جلوكوز، برافو عليك، والواد لوحده يتحرك. طب يتحرك يعني نفضل قد ايه؟ بنعمل هذا الاختبار 20 دقيقه، عشان احنا مش فاضيين. يفضل محطوط عليه الحزام 20 دقيقه. والست معاها ايه؟ زرار. ولما البيبي يتحرك تروح دايس على مين؟ زرار. طبعا انت خلاص عارف زي الهولتر اي سي جي، وانس دست على الزرار هيطلع ايه؟ سهل. السهم ده معناه ان البيبي هنا ايه؟ اتحرك. انت لازم تشوف ايه؟ اكسلريشن. ولو ما شفتش اكسلريشن تبقى حاجه وحشه. ليه لازم تشوف اكسلريشن؟ لان البيبي اتحرك، والمنطق لو الواد ده مخه نضيف انعكاس لهذه الحركه يزود ضربات القلب عشان يجيب دم كتير لرجله. طب افرض يا دكتور قعدنا 20 دقيقة والبيبي ما اتحركش، نعمل ايه؟ نسقف له. فاكرين؟ كان اسمها فيبرو اكوستيك ستيميليشن تيست. باست باست. نعمل اصوات باست، فيبرو اكوستيك ستيميليشن تيست. والمد الاختبار بتاعنا انذر 20 دقيقة، يعني الماكسيم بتاع كام دقيقة؟ ولعلمك بقى اللي عندي السكور الحلو اللي ياخد الاثنين، اللي يعمل عندي اثنين اكسلريشن في ال 40 دقيقة دول. يبقى انا في الثلاثين ساعه دول عايز مينيمالي اشوف كام عشان ياخد 2 من 2؟ اشوف 2 اكسلريشن على الاقل، اشوف 2 اكسلريشن. طب عايز اشوف كام ديسلريشن؟ ولا ديسلريشن ولا. طب عارف لو ما شفتش ديسلريشن ياخد 0 ولا 1؟ ياخد 2. لو ما شفتش ديسلريشن اخد 2، لان الديسلريشن ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه وحشه مش دايما. هو يعني ايه يا دكتور ديسلريشن؟ ديسلريشن يعني القلب بتاع البيبي ابتدى عنده حضرتك يعمل برادي كارديو. ويا دكتور ابتدى يعمل برادي كارديو؟ لان البيبي ده ابتدى يخش فيه ميتابوليك اسيدوزس. حد يقدر يقول لي الكلام ده ممكن يحصل لاني عيال من اللي انا رسمه لك في الورقه الثانيه دول؟ الاي جي ار ماشي، والاولوجا هيدرامنس، لان غالبا برضه الاولوجا هيدرامنس ده نفس الاسباب اللي بتعمل اي جي ار، هي بتعمل ايه؟ اوليجا درامس. اهي ام بخيله ومشيمه بخيله على الكل، ولا البيبي المطروط مش هنلحق. هو الاي جي ار والاوليجا درامس عندي بالاساس. ماشي يا دكتور اوكي. طيب اخبارهم ايه دول؟ في عندهم فازو ستاز، في عندهم ديكريز اوكسجين كاباسيتي، في عندهم انكريز ديكريز هيموجلوبين بيرسنت. كميه عند الدم اللي وصل البيبي مش كافيه، انما العادي كميه الدم كافيه، بحيث لما اليوترس ينقبض بيقفش على البلاسينتا ووقت الكونتراكشن البيبي ده بيتنفس ايروبيكالي من هيز ايه زي ما دايما بنقول؟ من مخازنه، من المخازن عندي. طب يا دكتور انا جبت المخزن دي ازاي؟ هيموجلوبين العالي، هيموجلوبين الف هايبرديمك سبليم عمال بتنشع اكسجين لكل التيشن. اقول له خد يا عم مش محتاج، حوش بس حوش بس، دول ما جايين على ايام سودة، اسكت بس ما انتش عارف، خد من شبابك، انت ما انتش عارف اللي هيحصل بكره يوم 14. ماشي يا دكتور اوكي. وقت عند الكونتراكشن ربنا خلاها فيسيولوجيكال كام ثانيه؟ 40 60. كم مره؟ 3 ل 5. بنقدر ساعتها اتنفس ايروبيكلي وقت الكونتراكشن، انما لو انت عندك المخازن قليله هتبتدي تنفس انيروبيك ويطلع مين؟ لاكتيك اسيد عندي. الله، وده اللي يعمل لي ريفلكس براديكارد. بس هنا عندي مشكله. ايه المشكله دي؟ انك لازم تعمل عندي ما بين حاجتين، ما بين الديسيليريشن واليوتراين كونتراكشن، لان العادي ان البيبي مش هيجيله ديسيليريشن الا لما اليوترس يكونتراكت ويقفش على البلاسينتا فيضطر اضطرارا ان هو ايه؟ يتنفس انيروبيك ويبعته ميتابوليك اسيدوس. يبقى انت لازم تعمل كورليشن بين الحاجتين. هنا يظهر لنا الحزام الثاني بتاع. طب افرض يا دكتور واحده حامل ولقيت عليها ديسيليريشن من غير كونتراكشن، ديستريس ده بيبي روحه بتطلع قصادك. كونك تشوف ديسيليريشن وداوت يوتراك، يعني البيبي اللي عنده ميتابوليك اسيدوزز من غير ما يحصل عليه ايه؟ حاجه. ده بيبي يودع قصادك، ده هيموت في اللحظه لو انت بتنقله من هنا لغايه كشف الولاد. طب يا دكتور عايز تفرق بين ايه؟ عايز افرق بين حاجتين، عايز افرق بين نوعين من الديسيليريشن. ايه يا دكتور النوعين دول؟ نوع عندي حلو ونوع عندي وحش، نوع ايرلي ونوع ليت، نوع عندي اسمه تايب 1 ونوع تاني اسمه عندي تايب 2. يلا نفرق بينهم. تايب 1 ديسيليريشن ده مجرد ايه؟ ايمج زي ما انت شايف. ايمج ابتدي الكونتراكشن يبتدي الديسيليريشن، قمه الكونتراكشن قمه الديسيليريشن، تبتدي الكونتراكشن ينتهي الديسيليريشن. ده مجرد الضغط بتاع الرحم على مين؟ على راس الواد. مجرد الضغط بتاع الرحم على الايه؟ برافو عليك، على ده. طب اما يا دكتور انقبض على ده ايه الاخبار؟ عمل عندي ريفلكس، ريفلكس براديكاردي. راحت الانقباض على ده، راح الريفلكس براديكاردي عندي. ده اخباره ايه؟ عادي. ده بيسموه ايه؟ ايرلي. ده بيسموه ايه؟ فيسيولوجيكال. ده بيسموه كام؟ تايب 1. ده في مشاكل، دي ظاهره طبيعيه جدا لاي واحده ست بتولد اللي عندها تايب 1 ديسيليريشن ميرور ايمج. امال مين اللي سيء يا دكتور؟ تايب 2. ايه تايب 2 دي؟ ابتدت عندي الكونتراكشن، ابتدت ديسيليريشن. قمة الكونتراكشن، قمة الديسيليريشن. تايب 2 دي هي عادية؟ لا، دي الباثولوجيكال. هي يا دكتور اللي ناتجة عن نورمال فيسيولوجي؟ لا، دي اللي ناتجة عن فيتال ديستريس، دي اللي ناتجة ان الواد ابتدى يتنفس انيروبيك وابتدى يعمل عندي ميتابوليك اسيدوزس. يا دكتور عندي الكونتراكشن هنا خلت الواد ده اسيدوتك وابتدى يطلع لاكتيك اسيد وعمل ديسيليريشن. راحت الكونتراكشن ما زال الاسيدوزس موجود. ليه مازال موجود يا دكتور؟ لان ده حضرتك حاجه موجوده في الدم. فين وفين اما البفر سيستم بتاع البيبي ده هو يصلح هذه الميتابوليك اسيدوزز ويرجعك للبيز لاين، يرجعك ميرور ايمج؟ لا، يرجعك تو ليت. عشان كده بيسموها ايه؟ ليت. عندي ايرلي ديبس وليت ديبس، ايرلي ديسيليريشن وليت ديسيليريشن. امال ايه يا دكتور الفاريبل ديسيليريشن دي؟ كورد. اما يبقى الكورد بتاع البيبي مضغوط بحركات راس البيبي، شويه والبيبي نازل، شويه والبيبي يلف، شويه يضغط، شويه ما بيسموها فاريبل. يعني ايه فاريبل؟ ملهاش باترن واضح. يعني هي بتعتمد على حركات البيبي عندي. فجاه تلاقي عندي نزل جامد، فجاه طلع جامد، فجاه فتره ملهاش كورليشن عندي واضح. ماشي يا دكتور. يبقى انا عايز الفيتال هارت ريت يبقى بين 120 160 والامبلتيود مينيمال 20 ل 25 فرق بيت من البيز لاين للايبكس. فريكونسي عايز 4 سايكل في الدقيقه. اكسلريشن عايز 2 في ال 40 دقيقه. ديسلريشن مش عايز اشوف حاجه، لكن الوحيده اللي ممكن اقبلها هي مين؟ هي تايب 1. بس انا بتكلم اللي انا مش عايز اشوفه ده. دايما كلامنا على تايب كام؟ على تايب عندي 2. اوريدي الديسلريشن ده او الاختبار بتاع الديسلريشن ده محتاج يوتراين كونتراكشن، فاوريدي موجود اثناء الليبر لكن مش موجود اثناء الحمل. وبليز ما تجيبوش اثناء الحمل. ان انت لو عايز تجيبه اثناء الحمل يبقى يو ويل ديفلوب كونتراكشنز بنفسك. انت اللي تدي للست دي محلول اوكستوسن علشان تشوف رد الفعل وتشوف يا ترى البيبي هيبقى ديستراب. طب افرض اثناء الحمل الست دي بري اكلامسا والبيبي اي جي ار واديت اوكستوسن وقرص عليه للدرجه ان حصل له ديسيليريشن اب من البيبي مات. لبيت عندي الاكستوسن والست بري كلابس او ارج ار وقرصت على اليوترس لدرجه ان البيبي ده اتولد. يبقى ما فيش حاجه خالص اسمها عندي ان انا اعمل ديسيليريشن اثناء الحمل. الاختبار ده اتمنع، ما عادش واحد يجي لواحده ست يقول لها انا هتحداك بهرمون اسمه اكستوسن. الاختبار ده اسمه ايه؟ اكستوسن تشالنج تيست. الاختبار ده اسمه ايه؟ كونتراكشن ستريس تيست. ما تحطش البيبي في هذا الاستريس البشع اللي يتقيس منه. امال يا دكتور يعني ما نعملش كونتراكشن ستريس تيست، امال نعمل ايه؟ اعمل نون ستريس تيست. يعني ايه يا دكتور نون ستريس تيست؟ يعني ما تعملش حاجه، يعني مجرد خلي الام تاكل وشوف لو البيبي اتحرك هيحصل اكسلريشن ولا لا. حكايه انه يحصل اثنين اكسلريشن في ال 40 دقيقه دي اسمها ايه؟ نون ستريس. دي بتتعمل يا رجاله لان انت ما عملتش حاجه، ما بيبي بيلعب عادي يعني. انما الكونتراكشن ستريس تيست دي ملعونه، انما الكونتراكشن ستريس تيست دي ممنوعه. طب وايه المشكله يا دكتور في هذا الكلام كله؟ بص بقى اكبر مشكله عندنا دلوقتي ايه نو ديز؟ الدوبلر على السي تي جي على كل الحاجات دي، وده هتكتشفوه بس يمكن بعد 10 سنين من التخرج. هتكتشفوا ان الدكتور اللي بيعتمد على هذه الانفستيجيشن دكتور اي كلام. يعني الدكتور اللي يقلب الليله انفستيجيشن بس ده مش دكتور، ده مجرد واحد محولجي بيقرا حاجه ويفتح الكتاب الناحيه الثانيه ويدي علاج، ده كده لا مؤاخذه يعني ايه حسابه كبير عند ربنا. هو الدكتور ايه؟ بيقيم الموقف ككل. قصدي تقول ايه؟ دوبلر والسي تي جي في هاي فولس وهاي فولس بوست وهاي فولس نيجاتيف بشكل لا تتخيل. لدرجه ياما ياما ياما بيبيهات فتحناها على دوبلرات الحق والبيبي هيموت ونازل قرد بيتنطط. وياما فتحنا على سي تي جيهات زي الزفت ونازل عندي قرد بيتنطط عندي. طب علشان كده يا دكتور عملوا ايه؟ عملوا الحاجه الاقوى من السي تي جي. اللي اسمها ايه الاقوى من السي تي جي دي؟ باي فيزيكال بروفايل. لان الباي فيزيكال بروفايل خمسه انديسز، واحد منهم بس هو سي تي جي. والخامس هو امنيوتيك فلويد. طب واثنين وثلاثه واربعه؟ اشطب عليه. اشطب على الفيتال تون. اشطب على الفيتال اكتيفيتي. اشطب على الفيتال بريذنج موفمنت. كل الحركات دي اثنين وثلاثه واربعه ليس ليهم اي قيمه. الحركه دي كلها اي كلام، فيتال تون، فيتال اكتيف، فيتال موفمنت، فيتال بريذنج موفمنت، كل ده اي كلام. عشان كده تلاقوا ان في ناس كاتبين حاجه اسمها باي فيزيكال بروفايل وناس بيكتبوا حاجه اسمها موديفاي واللي له علم بالموديفيكيشن. ايه يا دكتور الموديفيكيشن؟ الموديفيكيشن الاولاني ان هم يشيلوا السي تي جي. ليه يشيلوا السي تي جي؟ لان عشان تعمل سي تي جي صح محتاج ياخد كام دقيقه؟ 40 دقيقه. انما فيتال تون، فيتال اكتيفيتي، فيتال بريذنج، امنيوتيك فلويد اندكس، تحطه سنار تكتشف كل ده في ثانيه، في ثانيه يجيب كل الكلام ده. او على الاقل مش هتصبر 40 دقيقه يعني. فدي اول موديفيكيشن، شالوا السي تي جي. طب والموديفيكيشن الثانيه يا دكتور عملوا ايه؟ شالوا التون والموفمنت والامنيوت والبريذنج موفمنت وسابوا بس السي تي جي والامنيوتيك فلويد. بناء على ايه؟ بناء عندي ان السي تي جي ده انعكاس لضربات قلب البيبي. يا سلام. طب وضربات قلب البيبي انعكاس للديستريس على البريم بتاعتي. اي اكيوت انسلت على البيبي اثر على مخه، اثر على طول على مين؟ على القلب. اي حضرتك بقى العكس بقى، اي كرونيك انسلت على الام، يعني ايه كرونيك انسلت؟ مرض هاي ريسك ديزيز، ياثر على البلاد فلو في البلاسنتا، ياثر على كميه الامنيتك فلو. فالعمل البتاع دي صايع الموديفيكيشن ده. قال لك انا اعرف الاكيوت انسلتس فيرسس الكرونيك انسلتس. كرونيك انسلتس عندي امراض مزمنه للام بتبان على هيئه ايه؟ ديكريز اوف ذا امنيوتيك فلويد اندكس. طب والاكيوت انسلتس هتبان على هيئه ايه؟ افكشن، اكيوت افكشن اوف ذا سي تي جي. فانا كده لميت الاكيوت والكرونيك مصايب عندي لهذا البيبي. وبعدين بقت ايه الحكايه عندي؟ بقت الحكايه عندي مجرد انتربريتيشن. يا سعيد تعال تعال تعال. تعال تعال. والله مش مشاكل. تعال. ايه اللي بنعمله احنا بقى؟ احنا بنجيب عندنا العيانه، تمام؟ وتكون العيانه بري كلامس، والبري كلامس دي ام بخيله ولا مطبخ وحش ولا عيله هبل؟ ام بخيله ومطبخ وحش، ماشي اوكي تمام؟ مأثره على البلاد فلو للبيبي، مخليه عندي ان البيبي ده رغم ان هو 36 اسبوع بالديت باين 33 بالسونار، انا كده شخصت ايه؟ مش انا شخصت، انا خلصت موضوع اسمه اي جي ار في سنه، حطيت عندي الداي على الفاندل ليفل لقيته فوق ولا تحت؟ لان البيبي حجمه ايه؟ صغير. ماشي يا دكتور. طب وايه الاخبار؟ هتعمل ايه لهذه الست عندي؟ والله هحجزها في المستشفى. طيب وبعد ما تحجزها في المستشفى تعمل ايه؟ والله هتابعها عندي بكل الالات اللي عندي دي. قول لي بقى اول اله هتعملها عندي هي الايه؟ العبلي بقى بالثلاثه بقى، العبلي بالدوبلر، العبلي بالالترا ساوند، العبلي بالسي تي جي. ليه عملنا الترا ساوند اول لما جت؟ فور دايجنوس. امتى بقول ده اي جي ار؟ فرق اسبوعين. طب ليه والراجل بيعمل لي الالترا ساوند بيقول لي يا بيدي حاله اي جي ار؟ قلت له طب دوس على زرار الدوبلر عشان شور البلاد فلو، لان الدوبلر ده از بري ايه؟ باثوجينيك، بيتاثر بدري قوي. فراح الراجل قايل لي لا يا سعاده البي ما تطمن ما تقلقش، سيستوليك فلو كويس، دايستوليك فلو كويس، البلساتيليتي اندكس حلو، والريزيستنس اندكس قليل، ايوه كده برافو عليك، ومفيش مشاكل خالص عندي في الدوبلر سواء على اليوتراين ارتري او امبيليكال ارتري او على الميدل سريبر ارتري. فقلت له طيب انا هحجزها هنا في المستشفى، بس خاف للبري كلامسه مع الزمن تقلل مين؟ تقلل البلاد فلو. فعشان كده احجزها وهعمل لها ايه؟ سي تي جي. طب والسي تي جي عندك بيطلع منه ثلاث ارقام. لو احسن لو اكتر من 8 ل 10 بيبي كويس، 6 ل 7 نص، اقل من 5 وحش. تعمل ايه لو لقيته اكتر من 8 ل 10؟ خلي البيبي في المستشفى وعيده كل اسبوع. تعمل ايه لو لقيته عندي 6 ل 7؟ ده باين باين ايه؟ باين باين ايه؟ اعيده كل عندي حضرتك كل 3 ايام. طب تعمل ايه لو عدت كل 3 ايام ولقيته وحش؟ اعلق. اعلق على الاقوى منه. مين الاقوى منه؟ بالفيزيكال بروفايل. طب تعمل ايه يا دكتور لو لقيته عندي 5 على 10؟ 5 على 10 حلو ولا وحش؟ وحش. اعمل ايميديت؟ لا استنى. سي تي جي فيها هاي فولس بوزيتيف وهاي فولس نيجاتيف. اعملش ايميديت ترمينيشن الا في حاله واحده بس، لو ماتيور او اوربل ماتيورتي. ماشي؟ اوكي. طيب لو لقيته ماتيور انهي. طب لو لقيت البيبي ان ماتيور اعمل ايه؟ اعمل الاقوى منه. مين الاقوى منه؟ بايفيزيكال بروفايل. وشوف نتيجته. لقيت البايفيزيكال بروفايل رجع بقى حلو 8 ل 10 حلو قوي الحمد لله، هنفضل تاني نرجع نعيد مفيش مشاكل. لقينا البايوفيزيكال بروفايل واخد 6 ل 8 ده اسمه ايه؟ باين باين. واضح ان الباين باين ده بنعيده كل يوم، بنعيده اكتر. طب لقيته يا دكتور اقل. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.